الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه أهل الصدق والإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته الخامسة الموافق لليوم العاشر من شهر رمضان في عام 1444 هجرية. وهذا المجلس معقود لقراءة المقرر الخامس، وهو تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المتوفى سنة 741 هجرية. وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير سورة الرعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة أبو القاسم محمد بن جزي الكلبي رحمه الله تعالى في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل: سورة الرعد تلك آيات الكتاب، أي آيات هذه السورة، ويحتمل أن يريد آيات الكتاب أي آيات الكتب على الإطلاق، ويحتمل أن يريد القرآن، وهذا بعيد لتكرار ذكر القرآن بعد ذلك. والذي أنزل يعني القرآن، وإعرابه مبتدأ وخبره الحق بغير عمد، أي بغير شيء تقف عليه إلا قدرة الله. ترونها قيل الضمير للسماوات فترونها على هذا في موضع الحال أو استئناف، وقيل الضمير للعمد أي ليس لها عمد مرئية فيقتضي المفهوم أن لها عمدا لا ترى، وقيل إن عمدها هو جبل قاف المحيط بالدنيا، وقال الجمهور لا عمد لها البتة، فالمراد نفي العمد ونفي رؤيتها. ثم استوى على العرش، ثم هنا لترتيب الإخبار لا لترتيب وقوع الأمر، فإن العرش كان قبل خلق السماوات. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: قوله ثم هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب وقوع الأمر إلى آخره، يفهم من كلامه رحمه الله أن الآية لا تدل على أن استواء الله على عرشه كان بعد خلق السماوات والأرض كما يقتضي عطف الفعل على الفعل، بل قوله فإن العرش كان قبل خلق السماوات يدل على أنه يذهب إلى أن الاستواء على العرش كان قبل خلق السماوات والأرض، وهذا يقتضي أن الاستواء تابع لوجود العرش، فيلزم من ذلك أنه تعالى لم يزل مستويا على العرش منذ خلقه، وهذا خلاف ظاهر القرآن، لأن الأصل في المعطوف بثم أنه بعد المعطوف عليه، بل هو متراخ عنه، ولا أعلم قائلا بهذا ممن يقتدى به من الأئمة، أعني أنه تعالى لم يزل مستويا على العرش منذ خلقه، بل ولا أعلم من تعرض لهذه المسألة بنفي ولا إثبات، أي استواء الله على عرشه قبل خلق السماوات والأرض، لكن ذكر المسألة الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية، واختار التوقف هذا والذي ينبغي القطع به أن الله بعد خلق السماوات والأرض استوى على عرشه وما قبل ذلك فيسكت عنه ولا يتعرض له بنفي ولا إثبات لعدم الدليل على النفي أو الإثبات، والله أعلم. وبعد، فيزيد المقام إيضاحا للإجابة عن الأسئلة الآتية: الأول، هل استوى الله على العرش بعد خلق السماوات والأرض؟ الجواب نعم يقينا وقطعا، لأن هذا موجب خبر الله عن نفسه. ثانيا، هل كان الله عند خلق السماوات والأرض مستويا على العرش؟ الجواب لا، لم يكن مستويا على العرش عند خلق السماوات والأرض، إذ يمتنع في الكلام أن يقال لمن كان قائما ثم قام أو من كان قاعدا ثم قعد، فقوله تعالى ثم استوى على العرش يدل على إثبات الاستواء بعد خلق السماوات والأرض وعلى نفيه عند خلق السماوات والأرض، يوضحه أن الله لو كان مستويا على العرش عند خلق السماوات والأرض لم يصح في اللسان أن يقال فيه ثم استوى على العرش كما تقدم. ثالثا، هل استوى الله على العرش قبل الاستواء الذي أخبر عنه بعد خلق السماوات والأرض؟ الجواب هذا هو الذي لم يأتي فيه بيان، فيجب الإمساك عن القول فيه، والله أعلم.

وظلالهم معطوف على من، والمعنى أن الظلال تسجد غدوة وعشية، وسجودها انقيادها للتصرف بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وقيل سجودها في واب العشي. قل الله جواب عن السؤال المتقدم هو من رب السماوات والأرض، وإنما جاء الجواب والسؤال من جهة واحدة لأنه أمر واضح لا يمكن جحده ولا المخالفة فيه، ولذلك أقام فيه الحجة على المشركين بقوله أفاتخذتم من دونه أولياء. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ والأعمى تمثيل للكافر، والبصير تمثيل للمؤمن، والظلمات الكفر، والنور الإيمان، وذلك كله على وجه التشبيه والتمثيل. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، أم هنا بمعنى بل والهمزة وخلقوا صفة للشركاء، والمعنى أن الله وقفهم هل خلق شركاؤهم خلقا كخلق الله فحملهم ذلك واشتباهه بما خلق الله على أن جعلوا إلها غير الله، ثم أبطل ذلك بقوله قل الله خالق كل شيء فحصل صلى الرد عليهم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها لا يتهذى، مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه، فمثل الحق وأهله بالماء الذي ينزل من السماء فتسير به الأودية وتنتفع به الأرض، وبالذهب والفضة والحديد والصفر وغيرها من المعادن التي ينتفع بها الناس، وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله وزواله بالزبد الذي يرمي به السيل، وبزبد تلك المعادن التي يطفو فوقها إذا أذيبت، وليس في الزبد منفعة وليس له دوام، بقدرها يحتمل أن يريد ما قدر لها من الماء، ويحتمل أن يريد بقدر ما تحتمله على قدر صغرها وكبرها. زبد الرابي، الزبد ما يحمله السيل من غثاء ونحوه، والرابي المنتفخ الذي ربى ومنه الربوة، ومما توقدون المجرور في موضع خبر مقدم والمبتدأ زبد مثله، أي ينشأ من الأشياء التي يوقد عليها زبد مثل زبد السيل، ابتغاء حلية أو متاع، الذي يوقد عليه ابتغاء الحلي هو الذهب والفضة، والذي يوقد عليه ابتغاء متاع هو الحديد والرصاص والنحاس والصفر وشبه ذلك. ومعنى المتاع ما يستمتع الناس به في مرافقهم وحوائجهم، يضرب الله الحق والباطل، أي يضرب أمثال الحق والباطل جفاء يجفأ السير أي يرمي به، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض يريد الخالص من الماء ومن تلك الأحجار. الذين استجابوا لربهم الحسنى، للذين استجابوا هم المؤمنون، وهذا استئناف كلام الحسنى الجنة، وإعرابها مبتدأ وخبرها للذين استجابوا، وقوله والذين لم يستجيبوا مبتدأ وخبره لو أن لهم ما في الأرض الآية، فيوقف على الأمثال وعلى الحسنى، وقيل للذين استجابوا يتعلق بيضرب، والحسنى مصدر مما استجابوا أي استجابوا لاستجابة الحسنى، والذين لم يستجيبوا معطوف على للذين استجابوا، والمعنى يضرب الله الأمثال للطائفتين، وعلى هذا إنما يوقف على والذي لم يستجيبوا له سوء الحساب أي المناقشة والاستقصاء. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة الرعد، فقال في قوله تعالى بغير عمد ترونها، قيل الضمير للسماوات، فترونها على هذا في موضع الحال أو استئناف، أي أنها هذه السماوات بغير عمد، فلا يوجد فيها عمد أصالة. وقيل الضمير للعمد، أي ليس لها عمد مرئية، فيوجد عمد لهذه السماوات، تمسك السماوات لكننا لا نراها، فقال فيقتضي المفهوم أن لها عمدا لا ترى. وقيل إن عمدها هو جبل قاف المحيط بالأرض. ثم قال والجمهور، وقال الجمهور لا عمد لها البتة، فالمراد نفي العمد ونفي رؤيتها، وهذا أبلغ في صنع الله سبحانه وتعالى ألا يكون للسماوات عمد. وكذلك لو كان لها عمد لا ترى فهذا من عجيب صنع الله، والله أعلم بحقيقة الحال، وإن كان قول الجمهور هو الأقرب. ثم قال مد الأرض، قال يقتضي أنها بسيطة لا كرة، أي لا كروية. قال وقد يترتب لفظ البسط والمد مع التكوير، أي قد يكون مبسوطة وهي مكورة، لأن كل قطعة من الأرض ممدودة على حدتها، وإنما التكوير لجملة الأرض، فهذه الأرض فيها قطع كبيرة ومساحات شاسعة، إذا رأيتها فهي مبسوطة، لكن عندما تتصل هذه القطع ببعضها فإنها تكون على شكل كرة. وسبق في تفسير من سعدي أن هذه المسألة لا يترتب عليها عمل، فقد تكون الأرض بسيطة وقد تكون كروية، والله أعلم، ولا يترتب على هذه المسألة عمل. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن قيل تقتضي الآية أنه تعالى خلق، في قوله تعالى زوجين اثنين، أنه تعالى خلق من كل ثمرة صنفين، وقد خلق من كثير من الثمرات أصنافا كثيرة، أي أكثر من صنفين، فالجواب عن ذلك أن ذلك زيادة في الاعتبار وأعظم في الدلالة على القدرة، فذكر الاثنين لأن دلالة غيرهما من باب أولى. فإذا كان في خلق صنفين اثنين من كل زوج فهذا فيه عبرة ودلالة على قدرة الله، فإذا كان في أكثر من صنف فهذا من باب أولى في أخذ العبرة والدلالة على قدرة الله. ثم قال في قوله تعالى: صنوان وغير صنوان. قال: الصنوان هي النخلات الكثيرة ويكون لها أصل واحد، أي تكون في أصل واحد في جذع واحد وتتفرع منه نخلات، وغير الصنوان المتفرق فردا فردا، فهنا نخلة بجذعها وهنا نخلة بجذعها وهكذا. قال الواحدي في البسيط: وهذا قول جميع أهل اللغة والتفسير، أي هذا التفسير المذكور للصنوان وغير الصنوان. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ولكل قوم هاد، فيه ثلاثة أقوال: القول الأول أن يراد بالهادي هو الله، والقول الثاني والوجه الثاني أن يراد بالهادي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين هذين القولين، فالله هاد ويدل البشر على ما يهديهم ويرسل لهم الأنبياء. وأما القول الثالث قال: وروي أنها لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا المنذر وأنت يا علي الهادي. فهذا الحديث ضعيف جدا، وحكم عليه العلامة الألباني بالوضع، فهذا القول الثالث لا يصح، وأما القول الأول والثاني فهما محتملان. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. قال المعنى: إن الله يسمع كل شيء، فالجهر والإسرار عنده سواء. وهذه الآيات من أعظم ما يوعظ به المسلم، فالله سبحانه وتعالى مطلع على ما يسره الواحد منا وما يجهر به، فما في قلبك من شبهات أو شهوات أو أحقاد أو حب للدنيا أو غير ذلك مما يكون من أوساخ القلوب، فإذا كنت تخفيه على الناس وتتظاهر أمام الناس بالصلاح فإن الله مطلع على قلبك. والعبرة بما في القلوب، وكما في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم، إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وبما في القلوب سبق من سبق من السلف الصالح، فأبو بكر رضي الله عنه لم يسبق الناس بكثير عمل، وإنما شيء وقر في قلبه. فعلى المرء وعلى المسلم وعلى طالب العلم خاصة أن يعتني بهذا القلب، وأن ينقيه مما فيه من الشهوات والشبهات والأحقاد وما وغير ذلك، ويعتبر أن ويكون في مخيلته أن الله ينظر إلى هذا القلب ويعلم ما في هذا القلب من خير ومن شر، وبقدر صفاء هذا القلب يتقبل العلم ويتقبل الخير، وبقدر ما فيه من كدر يفوته من العلم ويفوته من الخير والأجر والحسنات. ثم قال المصنف رحمه الله: في هذا وما بعده تقسيم، وهو من أدوات البيان، فإنه ذكر أربعة أشياء وفيه مطابقة. سبق أن المصنف رحمه الله في مقدمته عرف المطابقة بأنها هي ذكر الأشياء المتضادة كالسواد والبياض والحياة والممات والليل والنهار، فالمطابقة هنا بين أشياء أسر جهر، فهذه فيه مطابقة وهي ذكر للأشياء المتضادة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ويرسل الصواعق. قيل إنها إشارة إلى الصاعقة التي نزلت على أربد الكافر وقتلت. قال ثم قال المصنف: واللفظ أعم من ذلك. فأربد يذكر على سبيل المثال، لكن اللفظ أعم من ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: في قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال: من لا تقع إلا على من لا يعقل. فهي هنا يراد إلا على من يعقل، فهي هنا يراد بها الملائكة والإنس والجن. فإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لأمر الله وقضائه فهو عام في الجميع، من شاء منهم ومن أبى. فالكل منقاد لأمر الله، المسلم والكافر والجن والإنس فهم تحت قضاء الله، يميتهم الله ويرزقهم ويصح أجسادهم ويمرضهم، فالكل منقاد لله. هذا على الاحتمال الأول. وإن جعلنا السجود هو السجود المعروف للجسد، فيكون السجود للملائكة والمؤمنين من الإنس والجن طوعا. وأما الكره فهو سجود المنافق، لأنه لا يسجد رغبة في الإسلام وإن رياء، فهو كالمكره. أو وبالنسبة للكافر سجود ظل الكافر. ومن محاسن هذا التفسير أنه يذكر الاحتمالات وفي التفسير ثم يبين المعاني على هذه الاحتمالات الواردة. ثم قال الله تعالى: ويضرب الله الحق والباطل. وقال أي ضرب الأمثال، أي يضرب أمثال الحق والباطل. وهذه السورة كما نص بعض جماعة من العلماء أنها من أكثر السور أمثالا، ففيها أمثال كثيرة، وطالب العلم عليه أن يعتني في الأمثال الواردة في القرآن، لأن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكان بعض السلف إذا وجد مثلا في القرآن ولم يفهم المراد منه يبكي ويقرأ هذه الآية. فإذا مر بالقارئ مثل عليه أن يتمهل وينظر ما هو المشبه وما هو المشبه به، أو من هو المضروب به المثل، وما المراد من هذا المثل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: أفمن يعلم تقرير، والمعنى أسواء من آمن ومن لم يؤمن. والأعمى هنا من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأبي جهل لعنه الله، يصلون ما أمر الله به أن يوصل القرابات وغيرها، ويدرؤون بالحسنة السيئة. قيل يدفعون الشرك بقول لا إله إلا الله، وقيل يدفعون من أساء إليهم بالتي هي أحسن. والأظهر يفعلون الحسنات فيدرون بها السيئات، كقولي إن الحسنات يذهبن السيئات. وقيل إن هذه الآية نزلت في الأنصار، ثم هي عامة في كل من اتصف بهذه الصفات. عقب الدار يعني الجنة، ويحتمل أن يريد بالدار الآخرة وأضاف العقبى إليها لأنها فيها، ويحتمل أن يريد بالدار الدنيا وأضاف العقبى إليها لأنها عاقبتها. جنة عدن بدل من عقب الدار، أو خبر ابتداء مضمن تفسيرا لعقب الدار. ومن صالح أي من كان صالحا، سلام عليكم، أن يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم، يتعلق بمحذوف تقديره هذا بما صبرتم. ويجوز أن يتعلق بسلام أي نسلم عليكم بما صبرتم. والذين ينقضون عهد الله إلى آخر الآية أوصاف مضادة لما تقدم، وقيل إنها في الخوارج، والأظهر أنها في الكفار. سوء الدار يحتمل أن يراد بها الدنيا والآخرة. الله يبسط الرزق لمن يشاء، ويقدر أن يوسع على من يشاء، ويضيق على من يشاء، وهذا تفسيره حيث وقع. وفرحوا بالحياة الدنيا إخبار في ضمنه ذم وتسفيه لمن فرح بالدنيا، ولذلك حقرها بقوله: إلا متاع أي قليل بالنظر إلى الآخرة. وإن الله يضل من يشاء خرج به مخرج التعجب منهم لما طلبوا آية، أي قد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبآيات كثيرة فعميتم عنها وطلبتم غيرها وتماديتم على الكفر، لأن الله يضل من يشاء مع ظهور الآيات، وقد يهدي من يشاء دون ذلك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بدل من أناب أو خبر ابتداء مضمر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات بدل ثاني أو مبتدا. طوبى مصدر من طابك بشرى، ومعناها أصبت خيرا وطيبا، وقيل هي شجرة في الجنة.

الجنس ونقصها بموت الناس وهلاك الثمرات وخراب البلاد وشبه ذلك. لا معقب لحكمه المعقب الذي يكر على الشيء فيبطله، فلله المكر جميعا تسمية للعقوبة باسم الذنب. وسيعلم الكافر تهديد المراد بالكافر الجنس بدليل قراءة الكفار بالجمع وعقوبة دار الدنيا أو الآخرة. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أمره الله أن يستشهد بالله على صحة نبوته وشهادة الله له علمه بذلك أو إظهار للآية الدالة على ذلك. ومن عنده علم الكتاب معطوف على اسم الله على وجه الاستشهاد به. فقيل المراد عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ومن أسلم من اليهود والنصارى الذين يعلمون صفته صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل. وقيل المراد المؤمنون الذين يعلمون علم القرآن ودلالته على النبوة. وقيل المراد الله تعالى فهو الذي عنده علم الكتاب. ويضعف هذا لأنه عطف صفة على موصوف ويقوي قراءته ومن عنده بمن الجارة وخفض عنده. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. قال أفلم ييأس معناه أفلم يعلم، وهي لغة هوازن، وقرئ أولم يتبين وهي قراءة شاذة. وقد وردت مفردة اليأس في القرآن الكريم في 11 موضعا كلها بمعنى القنوط إلا هذا الموضع الذي في سورة الرعد، فإنه بمعنى العلم كما فسره بهذا ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: أكلها دائم، هذا على قراءة نافع، والقراءة الأخرى أكلها، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وجعلنا لهم أزواجا وذرية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، في الآية 38 قال رد على من أنكر أن يكون الرسول من البشر أو يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من النساء والذرية. فالمعنى لست ببدع في ذلك، إنما أنت كمن تقدم من الرسل. فقد قيل كان لسليمان 300 امرأة حرة و700 سرية، وكان لأبيه داود 100 امرأة، ومع ذلك فلم يقدح بنبوتهما هذا الأمر، فكيف يجعلون ذلك قادحا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر موجود في الأنبياء والرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كهذه الأعداد الكبيرة لسليمان ولأبيه داود ولم يعترض عليهم أحد، فكيف يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم بكون الله أباح له هذا تلك النسوة التي تزوج بهن؟ ثم قال: ولا معقب لحكمه، وعرف المعقب بتعريف حسن، قال المعقب الذي يكر على الشيء فيبطله. المعقب هو الذي يكر على الشيء فيبطله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أمره الله أن يستشهد الله على صحة نبوته وشهادة الله له هي علمه بذلك أو إظهاره الآيات الدالة على ذلك، فالله علم بذلك وأظهر له الآيات، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم وحشى من ذلك غير صادق لما أظهر الله له الآيات وتلك المعجزات التي جاء بها، فهذا كله يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة إبراهيم عليه السلام: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. والظلمات الكفر والجهل، والنور الإيمان والعلم.

وعلى الله فليتوكل المتوكلون. راجع إلى ما تقدم من طلب الكفار لسلطان مبين أي حجة ظاهرة، فتوكل الرسل في ورودها على الله. وأما قوله وعلى الله فليتوكل المتوكلون فهو راجع إلى قولهم ولنصبرن على ما آذيتمونا إن توكل على الله في دفع أذاكم. وقال الزمخشري إن هذا الثاني بمعنى الثبوت على التوكل، أو لتعودن في ملتنا، أو هنا بمعنى إلا أن، أو على أصل لوقوع أحد الشيئين، والعود هنا بمعنى الصيرورة، وهو كثير في كلام العرب، ولا يقتضي أن الرسل كانوا في ملة كفار قبل ذلك. خاف مقامي في ثلاثة أوجه هنا وفي ولمن خاف مقام ربي في الرحمن. الأول أن معناه مقام الحساب في القيامة، والثاني أن معناه قيام، أن معناه قيام الله على عباده بأعمالهم، والثالث أن معناه خافني وخاف ربه على إقحام المقام أو على التعبير به عن الذات. واستفتعوا الضمير للرسل أي استنصروا بالله، وأصله طلب الفتح وهو الحكم. جبار أي قاهر أو متكبر، عنيد مخالف لا ينقاد، من ورائه في الموضعين الوراء، وهنا بمعنى ما يستقبل من الزمان، وقيل معنى هنا أمامه وهو بعيد. ويسقى معطوف على محذوف تقدير من وراء جهنم يلقى فيها ويسقى، وإنما ذكر هذا السقيع تجريدا بعد ذكر جهنم لأنه من أشد عذابها، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويتكلف جرعه وتصعب عليه ساغة، ونفي كاد يقتضي وقوع الإساغة بعد جهد، ومعنى يسيغ يبتلعه. ويأتيه الموت من كل مكان أن يجد ألم مثل ألم الموت وكرباته من جميع الجهات، وما هو بميت لا يراح بالموت. مثل الذين كفروا مذهب سيبويه والفراء فيه كقوله ما في مثل الجنة التي في الرعد والقتال. الخبر عند سيبويه محذوف تقديره فيما يتلى عليكم، الخبر عند الفراء في الجملة التي بعد، والمثل هنا بمعنى التشبيه. أعمالهم كرماد شبهها بالرماد في ذهابها وتلاشيها في يوم عاصف شديد الريح والعصوف، في الحقيقة من صفة الريح، لا يقدرون مما كسبوا على شيء إلا يرون له منفعة، وبرزوا لله ظهروا، ومعنى الظهور هنا خروجهم من القبور، وقيل معنى صاروا بالبراز وهي الأرض المتسعة، تابعا جمع تابع أو مصدر وصف به مبالغة وعلى حذف مضاف، من عذاب الله من شيء من الأولى البيان والثانية للتبيض، ويجوز أن يكون للتبيض معا. قالوا الزمخشري والأظهر أن الأولى البيان والثانية زائدة، والمعنى هل أنتم دافعون أو متحملون عنا شيئا من عذاب الله، يصين أي مهرب حيث وقع، ويحتمل أن يكون مصدرا أو اسم مكان. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة إبراهيم، فقال رحمه الله في قوله تعالى وذكرهم بأيام الله أي عقوبته للأمم المتقدمة، وقيل إنعامه على بني إسرائيل. ثم قال المصنف رحمه الله واللفظ يعم النعم والنقم، أي هذا التذكير يكون بالنعم والنقم ولا يختص بواحد دون الآخر. ثم قال رحمه الله في قوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم، فيه ثلاثة أقوال. القول الأول، وهذه ليست أقوال على سبيل أن يرجح بها بل هي احتمالات، الاحتمال الأول أن الضمائر لقوم الرسل أي أنهم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم غيظا من الرسل كما يفعل المغتاظ فإنه يعض على إصبعه، هذا الاحتمال الأول. والثاني أن الضمائر لهم، والمعنى أنهم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم إشارة على الأنبياء بالسكوت، كما إذا أراد المرء أن يسكت شخص يشير على بيده إلى فمه أي إلزم الصمت. والثالث أنهم ردوا أيديهم في أفواه الأنبياء تسكيتا لهم ودفعا لقوتهم، كما يفعل من يكون تخاصم مع شخص فيمد يده ويسكت هذا المتكلم، وهذا من أشد ما يكون. وهذه الثلاث محتملة والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ويؤخركم إلى أجل مسمى، ذكر مذهب المعتزلة بالقول في الأجلين، وبين أن السنة يابون ذلك، وبين شيخنا البراك حفظه الله القول الحق، والحق أن الأجل الذي قدره الله في علمه وكتابه واحد، سواء كان متقدما أو متأخرا لا يقع إلا هو، إلى آخر ما ذكر الشيخ حفظه الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون، قيل لما كرر الأمر بالتوكل، ف فقال فالجواب عندي أي عند ابن جزي أن قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون راجع إلى ما تقدم من طلب الكفار لسلطان مبين، فطلبوا منهم حجة على قولهم أي حجة ظاهرة، فتوكل الرسل في ورودها على الله، ولذلك قالوا على الله فليتوكل المؤمنون وهم الرسل. وأما قوله وعلى الله فليتوكل المتوكلون فهو راجع إلى قولهم ولنصبرن على ما آذيتمونا، أي نتوكل على الله في دفع أذاكم. وقال الزمخشري هذا توجيه آخر إن هذا الثاني بمعنى الثبوت على التوكل، فالأول توكل وهذا من باب التكرار والثبوت على ما سبق. ثم قال في قوله تعالى أو لتعودن في ملتنا، قال والعود هنا بمعنى الصيرورة، فكأنه يجيب على إشكال، فكيف يعود الرسل في ملتهم؟ فهل هذا يعني أن الرسل كانوا فيها ثم خرجوا منها إلى الإسلام ثم سيعودون إليها؟ فأجاب عن هذا الإشكال أنه بمعنى الصيرورة، وهو كثير في كلام العرب، ولا يقتضي أن الرسل كانوا في ملة الكفار قبل ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى من محيص أي مهرب حيث وقع، ويحتمل أن يكون مصدرا أو اسم مكان، فحيث جاء محيص في القرآن هذه قاعدة، فإن معناه مهرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وقال الشيطان يعني إبليس الأقدم، روي أنه يقوم خطيبا بهذا الكلام يوم القيامة أو في النار يقوله لأهلها لما قضي الأمر، إن كان كلام إبليس في القيامة فمعنى قضي الأمر تعين قوم للنار وقوم للجنة، وإن كان في النار فمعنى قضي الأمر حصل أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة، إلا أن دعوتكم استثناء منقطع، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثين لي، لما أشركتموني ما مصريتنا بإشراككم لي مع الله في الطاعة من قبل، ويتعلق بي أشركتموني ويحتمل أن يتعلق بي كفرت، والأول وأظهر وأرجح. إن الظالمين استئناف من كلام الله تعالى، ويحتمل أن يكون حكاية عن إبليس بإذن ربهم يتعلق بي أدخل أو بخالدين، والأول أحسن. كلمة طيبة، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره هي لا إله إلا الله، وقيل كل كلمة حسنة كشجرة طيبة هي النخلة في قول الجمهور، واختار ابن عطية أنها شجرة غير معينة إلا أنها كل ما اتصف بتلك الصفات، وفرعها في السماء أي في الهواء، وذلك عبارة عن طولها تؤتي أكلها كل حين الحين في اللغة وقت غير محدود، وقد تقترن به قرينة تحده، فقيل في كل حين كل سنة لأن النخلة تطعم كل سنة، وقيل غير ذلك. ومثل كلمة خبيثة هي كلمة الكفر، وقيل كل كلمة قبيحة كشجرة خبيثة هي الحنظلة عند الجمهور، واختار ابن عطية أنها غير معينة، وجثت أي قتلعت، وحقيقة الاجتثاث أخذ الجثة، وهذا في مقابلة قوله أصلها ثابت، بالقول الثابت هو لا إله إلا الله، والإقرار بالنبوة في الحياة الدنيا إذا فتنوا لم يزلوا، وفي الآخرة هو عند السؤال في القبر عند الجمهور. بدلوا نعمة الله كفرا، نعمة الله هنا ومحمد صلى الله عليه وسلم ودينه أنعم الله به على قريش، فكفروا النعمة ولم يقبلوا، والتقدير بدلوا شكر نعمة الله كفرا، وأحلوا قوم من أطاعهم واتبعهم دار البوار، فسر في قوله جهنم يقيم الصلاة وينفقه، وجواب شرط مقدر يتضمنه قوله قل تقدير إن تكن لهم أقيموا يقيموا، ومعمول القول على هذا محذوف، وقيل جزم بإضمار لام الأمر تقدر ليقيمه، ولا خلال من الخلة وهي المودة، إن الإنسان يريد الجنس. البلد آمن ذكر في البقرة هو جنبني أي منان، والماضي منه جنب يقال جنب وجنب بالتشديد وأجنب بمعنى واحد، وبني يعني بنيه من صلبه، وفيه موجب الدعوة، وأما عقاب بني فعبدوا الأصنام، ومن عصاني يريد من عصاه بغير الكفر أو عصاه بالكفر ثم تاب منه فهو الذي يصح أن يدعى له بالمغفرة، ولكنه ذكر اللفظ بالعموم لما كان فيه عليه السلام من الرحمة للخلق وحسن الخلق. أسكنت من ذريتي يعني ابنه إسماعيل عليه السلام، لما ولدته مهاجر غارت بها سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، فحمله مع أمه من الشام إلى مكة بواد يعني مكة والوادي ما بين جبلين، وإن لم يكن فيهما عند بيتك المحرم يعني الكعبة، فإما يكون البيت أقدم من إبراهيم عليه السلام على ما جاء في بعض الروايات، وإما يكون إبراهيم عليه السلام قد علم أنه سيبنى هناك بيت، يقيم الصلاة اللام يحتمل أن تكون العمل الأمري بمعنى الدعاء، أو لام كي ويتعلق بأسكنت وجمع الضمير يدل على أنه كان قد علم أن ابنه يعقب هنالك نسلا تهوي إليه ما يتسير بجد وإصرار لهذه الدعوة. حبب الله حج البيت إلى الناس على أنه قال من الناس بالتبعيض. قال بعضهم لو قال أفئدة الناس لحل حجته فارس والروم، وارزقهم من الثمرات يرزقهم في ذلك الوادي مع أنه غير ذي زرع. وأجاب الله دعوته فجعل مكة لتجبى إليها ثمرة كل شيء. وما يخفى لا يحتمل أن تكون من كلام الله تعالى وحكاية عن إبراهيم وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. روي أنه ولد له إسماعيل وهو ابن 117 عاما، وروي أقل من هذا. وإسماعيل وسن من إسحاق. ربنا وتقبل دعاء إن أراد بالدعاء الطلب والرغبة زمان القبول الاستجابة، وإن أراد بالدعاء العبادة فالقبول على حقيقته. ربنا اغفر لي ولوالدي. قيل إنما دعا بالمغفرة لأبوي الكافرين بشرط إسلامه، والصحيح أنه دعا لهما قبل أن يتبين له أنه عدو لله حسب ما ورد في براءة. ولا تحسبن الله غافلا، هذا وعيد للظالمين وهم الكفار هنا على الأظهر. فإن قيل لمن هذا الخطاب هنا وفي قوله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله، فالجواب أنه يحتمل أن يكون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره، فإن كان لغيره فلا إشكال، وإن كان له فهو مشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسب أن الله غافل. وتأويل ذلك بوجهين، أحدهما أن المراد الثبوت على علمه بأن الله غير غافل وغير مخلف وعده، والآخر أن المراد إعلامه بعقوبة الظالمين، فمقصد الكلام الوعيد لهم تشخص فيه الأبصار ويتحد النظر من الخوف. مهطعين قيل الإهطاء والإسراع، وقيل شدة النظر من غير أن يطرف. مقنعي رؤوسهم قيل الإقناع ورفع الرأس، وقيل خفضه من الذلة لا يرتد إليهم طرفهما إلى يطرفون بعيون من الحذر والجزع. وأفئدتهم هواء أي منخرقة لا تعيشها من شدة الجزع، فشبه بالهواء في تفرغه من الأشياء. ويحتمل أن يريد مضطربة في صدورهم يوم يأتيهم العذاب، يعني يوم القيامة، وانتصاب يوم على أنه مفعول ثان لأنذر، ولا يجوز أن يكون ظرفا. أولم تكونوا تقديروا يقال لهم أولم تكونوا الآية. ما لكم من زوال هو المقسم عليه، وما لا من زوال من الأرض بعد الموت، حلفتم أنكم لا تبعثون. وعند الله مكرم أي جزاء مكرم، وإن كان مكرم لتزول منه الجبال، إن هنا نافية واللام لام الجحود. والجبال يراد بها الشرائع والنبوات، شبهت بالجبال في ثبوتها، والمعنى تحقير مكرم لأنه لا تزول منه تلك الجبال الثابتة الراسخة. وقرأ الكسائي لا تزول بفتح اللام ورفع تزول، وإن على هذه القراءة مخففة من الثقيلة واللام للتأكيد، والمعنى تعظيم مكرم أي إن مكره من شدته بحيث تزول منه الجبال، ولكن الله عصم ووقى منه. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، يعني الوعد بالنصر على الكفار. فإن قيل هلا قال مخلف رسله وعده، ولما قدم المفعول الثاني على الأول، فالجواب أنه قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا على الإطلاق، ثم قال رسله ليعلم أنه إذا لم يخلف وعد أحد من الناس فكيف يخلف وعد رسله وخيرة خلقه. فقدم الوعد أولا لقصد الإطلاق، ثم ذكر الرسل لقصد التخصيص. يوم تبدل الأرض، والعامل في الظرف ذو انتقام أو محذوف، وتبديل الأرض بأن تكون يوم القيامة بيضاء عفراء كقرصة نقي، هكذا ورد في الحديث الصحيح. والسماوات تبديلها بشقاقها وانتثار كواكبها وخسوف شمسها وقمرها، وقيل تبدل الأرض من فضة وسماء من ذهب، وهذا ضعيف. وترى المجرمين يعني الكفار مقرنين في الأصفاد أي مربوطين في الأغلال، سرابيل ما يقوم صوم السربال القميص من قطران، هو الذي تهنأ به الإبل وللنار فيه اشتعال شديد. فلذلك جعل الله وقوم صاهر النار منه ليجزي متعلق من محذوف، فعل الله ذلك ليجزي. هذا بلاغ إشارة إلى القرآن أو إلى ما تضمنته هذه السورة. ولينذروا به معطوف على محذوف تقديره، لينصحوا به ولينذروا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى كلمة طيبة، قال ابن عباس وغيره هي لا إله إلا الله. ونقل الواحدي والسمعاني الإجماع على أنها كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى البلد آمنا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا في الآية 35، قال ذكر في البقرة. قد ذكر المصنف رحمه الله في البقرة يعني في سورة البقرة فائدة نفيسة، لماذا قال في هذا الموضع البلد آمنا، ولماذا قال في سورة البقرة بلدا آمنا، فيراجع. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ربنا اغفر لي ولوالدي، أورد إشكالا أو كأنه أجاب على إشكال، فكيف يدعو إبراهيم لوالديه وهما كافران؟ قيل إنما دعا بالمغفرة لأبويه الكافرين بشرط إسلامهما. والتوجيه الثاني وهو الصحيح أنه دعا لهما قبل أن يتبين له أنه عدو لله، أي دعا لأبيه فهو الذي تبين أنه عدو لله حسب ما ورد في براءة، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ثم أورد إشكالا في قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال: فإن قيل لما هذا الخطاب هنا في قوله لا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فالجواب أنه يحتمل أن يكون خطابا للنبي أو لغيره. فالإشكال هنا كيف يكون للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يشك في الوعد ولا يحسب هذا الحسبان؟ قال: فإن كان لغيره فلا إشكال، إن كان لغير النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، وإن كان له فهو مشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسب أن الله غافل. وتؤول ذلك بوجهين، أي وجه بتوجيهين: الأول أن المراد الثبوت على علمه بأن الله غير غافل وغير مخلف وعده، والآخر أن المراد إعلامه بعقوبة الظالمين، فمقصد الكلام الوعيد لهم، وهذا معروف في لغة العرب، يراد بهذا الأسلوب الوعيد، وإلا ليس النبي صلى الله عليه وسلم يشك في هذا الأمر. ثم قال في قوله تعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قال: والجبال يراد بها، ما المراد بالجبال في هذه الآية؟ الشرائع والنبوات شبهت بالجبال في ثبوتها، فالمشبه هو الشرائع والنبوات، والمشبه به هي الجبال، والمعنى تحقير مكرهم، لأنه لا تزول منه تلك الجبال الثابتة الراسخة. كان يأتي رجل إلى جبل أحد ويريد أن يعبث بهذا الجبل أو يكسر بيده شيئا منه أو يمكر به، فإن هذا الجبل لا الراسخ الثابت الشامخ لا يتغير ولا يتأثر بعبث هذا العابث، فكذلك هذه الشرائع، بل إن هذه الشرائع تزداد نصوعا وانتشارا لما يعاديها من يعاديها من أعداء الله. ثم قال في قوله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. أورد إشكالا فإن قيل: هل قال مخلف رسله وعده؟ ولما قدم المفعول الثاني على الأول اللي هو الوعد؟ قال: فالجواب أنه قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا على الإطلاق، سواء كان هذا الوعد لرسل أو لغير رسل أو لغير الرسل. ثم قال: رسله، ليعلم أنه إذا لم يخلف وعد أحد من الناس فكيف يخلف وعده رسله وهم خيرة خلقه. فقدم الوعد أولا لقصد الإطلاق، ثم ذكر الرسل لقصد التخصيص. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الحجر. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. يحتمل أن يريد بالكتاب الكتب المتقدمة وعطف القرآن عليها، والظاهر أنه القرآن، وعطف عطف الصفات، ربما قرئ بالتخفيف والتشديد وهما لغتان، وما حرف كافة لرب، ومعنى رب التقليل، وقد تكون للتكثير، وقيل إن هذه منه، وقيل إنما عبر عن التكثير بعبادات التقليل على وجه التحكم، كقوله: قد نرى تقلب وجهك وقد يعلم ما أنتم عليه. وقيل إنما على التقليل في هذه أنهم لو كانوا يودون الإسلام مرة واحدة لوجب أن يسارعوا إليه، فكيف وهم يودونه مرارا كثيرة ولا تدخل رب إلا على الماضي، وإنما دخلت هنا على المستقبل لأنه في التحقيق كالماضي. يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قيل إن ذلك عند الموت، وقيل في القيامة، وقيل إذا خرج عصاة المسلمين من النار، وهذا هو الأرجح لحديث الرؤيا في ذلك. ذرهم وما بعده تهديد، كتاب معلوم، أي وقت محدود. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. الضمير في قالوا لكفار قريش، وقولهم نزل عليه الذكر على وجه الاستخفاف، أي بزعمك ودعواك. لو ما تأتينا بالملائكة لو ما عظم تحضيض، والمعنى أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالملائكة معه. ما تنزل الملائكة إلا بالحق، ردنا عليهم فيما اقترحوا، والمعنى أن الملائكة لا تتنزل إلا بالحق من الوحي والمصالح التي يريدها الله، لا باقتراح مقترح

إن عبادي، يحتمل أن يريد بالعباد جميع الناس فيكون قوله إلا من اتبعك استثناء متصلا، أو يريد بالعباد المخلصين فيكون استثناء منقطعا. وإن جهنم لموعدهم، الضمير للغاوين، لها سبعة أبواب، روي أنها سبعة أطباق، في كل طبقة باب، فعلى للمذنبين من المسلمين، والثاني اليهود، والثالث للنصارى، والرابع للصابئين، والخامس للمجوس، والسادس للمشركين، والسابع للمنافقين. ادخلوا تقديروا، يقال لهم ادخلوا والسلام، هنا يحتمل ان يكون التحيه او السلامه اخوانا، يعني اخوه الموده والايمان، متقابلين، يقابل بعضهم بعضا في الاسره، نصب اي تعب، نبئ عبادي لا يتعلمهم ولا يتوالي الترجيه والتخويف، ونبئهم عن ضيف ابراهيم، ضيفي هنا واقع على جماعه، وهم الملائكه الذين جاءوا الى ابراهيم عليه السلام بالبشرى، وجلنا خائفون، والوجل الخوف، لا توجل اي لا تخف، انا نبشرك بغلام عليم هو اسحاق عليه السلام. قال ابشرتموني على مسني الكبر، والمعنى بشرتموني بالولد، مع أنني قد كبر سني وكان حينئذ ابن 100 سنة وقيل أكثر، فبما تبشروني؟ قال ذلك على وجه التعجب من ولادتي في كبري، أو على وجه الاستبعاد لذلك، وقل تبشروني بتشديد النون وكسرها على إدغام نون الجمع في نون الوقاية، وبالكسر والتخفيف على عطف إحدى النونين وبالفتح وهي نون الجمع. قالوا بشرناك بالحق باليقين الثابت فلا تستبعد ولا تشك فيه، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، دليل على حيم القنوط، وقرية يقنط بفتح النون وكسرها وهما لغتان. قال فما خطبكم وما شأنكم وبأي شيء جئتم إلى قوم مجرمين، يعنون قوم لوط، إلا آل لوط، يحتمل أن يكون استثناء من قوم فيكون منقطع لوصف القوم بالإجرام، ولم يكن آل لوط مجرمين، ويحتمل أن يكون استثناء من الضمير في مجرمين فيكون متصلا كأنه قال إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط فلم يجرموا، إلا امرأته استثناء من آل لوط فهو استثناء من استثناء، وقال الزمخشري إنما هو استثناء من الضمير المجرور في قوله لمنجوهم، وذلك هو الذي يقتضي المعنى، قدرنا إنها لمن الغابر، إن الغابر يقال بمعنى الباقي وبمعنى الذاهب، وإنما أسن الملائكة فعل التقدير لأنفسهم وهو لله وحده، لما له من القرب والاختصاص بالله، لا سيما في هذه القضية كما يقول خاصة الملك دبرنا كذا، ويحتمل أن يكون حكاية عن الله. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة الحجر، فقال في قوله تعالى يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قيل إن ذلك عند الموت، وقيل في القيامة يودون لو كانوا مسلمين يوم القيامة، وقيل إذا خرج عصاة المسلمين من النار، قال وهو الأرجح لحديث في ذلك، وهو ما أخرجه الطبري عن أبي موسى الأشعري أنه قال بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة واجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، قال الكفار لمن في النار من أهل القبلة ألستم مسلمين؟ قالوا بلى، قالوا فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا قد كانت لنا ذنوب فأخذنا بها، فسمع الله ما قالوا فأمر بكل من كان من أهل القبلة في النار فأخرجوا، فقال من في النار من الكفار يا ليتنا كنا مسلمين، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أخرجه الحاكم والبيهقي وهو حديث صحيح. ثم ذكر ولا تعارض بين هذه الأقوال، فهذا الحديث نزل في هذا السبب، وكذلك الكافر عند الموت لا شك أنه إذا رأى وعاين سكرات الموت يتمنى العمل الصالح حتى المقصر ويوم القيامة، لكن الحديث جاء في خصوص هذه المسألة. ثم قال في قوله تعالى في شيع الأولين، الشيع جمع شيعة، وهي الطائفة التي تتشيع لمذهب أو رجل، وهذا تعريف حسن للشيعة، قال هي الطائفة التي تتشيع لمذهب أو رجل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ونفخت فيه من روحي في الآية 29، قال يعني الروح التي في الجسد، وأضاف الله تعالى الروح إلى نفسه إضافة ملك إلى مالك، أي من الروح الذي هو لي وخلق من خلقي. قال النيسابوري: لا خلاف في أن الإضافة في قولهم الروح للتشريف والتكريم، مثل ناقة الله وبيت الله، انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الإضافة بإجماع العلماء هي للتشريف. وقال شيخ الإسلام في الحموية في قوله تعالى: من روحي، فمن هنا ليست للتبعيض، بل هي من البيانية، أي من الأرواح. والإضافة ليست إضافة صفة، وإنما هي إضافة تشريف. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: إلى يوم الوقت المعلوم. قال: اليوم الذي طلب إبليس أن ينظر إليه هو يوم القيامة، ويوم الوقت المعلوم الذي أنظر إليه هو يوم النفخ في الصور، النفخة الأولى، حين يموت من في السماوات ومن في الأرض. وكان سؤال إبليس الإنظار إلى يوم القيامة جهلا منه ومغالطة، إذ سأل ما لا سبيل إليه، لأنه لو أعطي ما سأل لم يمت أبدا، لأنه لا يموت أحد بعد البعث. فالذين يموتون بعد النفخة الأولى، ثم إذا بعث الناس لا يموت أحدا، إنما يموت البهائم التي يجعلها الله ترابا بعدما يقتص من بعضها لبعض. قال: فلما سأل ما لا سبيل إليه أعرض الله عنه وأعطاه الإنذار إلى النفخة الأولى، إلى النفخة الأولى أو الثانية، على الخلاف بين العلماء هل هي ثلاث نفخات أو نفختين. من قال ثلاث نفخات قال: الأولى فزع، ثم الثانية يصعق الناس. ومن قال هي على نفختين قال: النفخة الأولى يصعقون، أولها فزع ثم يصعقون، والنفخة الثانية يبعثون. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: لها سبعة أبواب. روي أنها سبعة أطباق، أي جهنم، في كل طبقة باب، فأعلاها للمذنبين من المسلمين إلى آخر ما ذكر. الدليل على هذه الأطباق، أو مما يبين هذه الأطباق، أنه جاء عن جماعة من السلف، ذكر منهم الطبري علي، ذكر منهم علي بن أبي طالب وابن جريج وقتادة. وهذا التفصيل المذكور في طباق النار، أن الأولى للمذنبين المسلمين والثاني اليهود إلى آخر ما ذكر، نقله بعض المفسرين عن ابن جريج، والله أعلم بصحته. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: إلا آل لوط. قال: يحتمل أن يكون الاستثناء من قوم، فيكون منقطعا لوصف الإجرام القوم بالإجرام، ولم يكن آل لوط بمجرمين، أي في قوله تعالى قال: ومن يقنط من رحمة ربه، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. فإن كان الاستثناء من قوم مجرمين فهذا استثناء منقطع، لأن آل لوط ليسوا بمجرمين. قال: ويحتمل أن يكون استثناء من الضمير في مجرمين، فيكون متصلا، كأنه قال: إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط فلم يجرموا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: قوم منكرون، أي لا يعرفهم. قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي جئناك بالعذاب لقومك، ومعنى يمترون يشكون فيه. واتبع أدبارهم، يكون خلفهم وفي ساقتهم، حتى لا يبقى منهم أحد وليكونوا قدامه، فلا يشتغل قلبه بهم لو كانوا وراءه لخوفه عليهم. ولا يلتفت منكم أحد تقدم في هود، وامضوا حيث تؤمرون، قيل هو مصر، وقيل حيث هنا للزمان إذ لم يذكر مكان. وقضينا إليه ذلك الأمر، هو من القضاء والقدر، وإنما تعدى بإلى لأنه ضمن معنى أوحينا، وقيل معناه أعلمناه بذلك الأمر، أن دابر هؤلاء مقطوع. هذا هو تفسير لذلك الأمر. ودابر القوم أصلهم الإشارة إلى قوم لوط،

فقال في قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قال: قسم، والعمر الحياة. ففي ذلك كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أقسم بحياته. وقد حكى ابن العربي والقاضي عياض والقرطبي الإجماع على أن هذا القسم هنا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له. ثم قال في قوله تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. أصحاب الأيكة قال قوم شعيب، والأيكة الغيضة من الشجر. وسيأتي في سورة الشعراء بيان ما الفرق بين أصحاب الأيكة ومدين، ولماذا إذا ذكر مدين يقول أخوهم، وأما إذا ذكر الأيكة فإنه لا يقول أخوهم شعيب. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، قال: ذكره بالجمع، وإنما كذبوا واحدا. وجاء هذا في أكثر من رسول، وسبق أن وجهه المصنف رحمه الله في قوم نوح، قالوا في ذلك تأويلان: أن من كذب واحدا من الأنبياء لزمه تكذيب الجميع، لأنهم جاءوا بأمر متفق من التوحيد، فمن كذب رسولا كأنه كذب الجميع. والثاني أنه أراد الجنس، فكقولك فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرسا واحدا، فأنت أطلقت الخيل من باب الجنس. ثم قال المصنف رحمه الله: فاصفح الصفح الجميل. قيل إن الصفح الجميل هو الذي ليس معه عقاب ولا عتاب، هذا هو الصفح الذي ينبغي أن يصفحه المرء في حال صفحه، ويربي نفسه على ذلك إذا صفح أن يكون صفحه صفحا جميلا، وهو الذي ليس معه عقاب ولا عتاب. فقد لا يعاقب المرء لكن يعاتب، وقد يعاتب ولا يعاقب، لكن إذا جمع بينهما فهذا هو الصفح الجميل. ثم قال في قوله تعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني. قيل هي أم القرآن الفاتحة، وقيل السور السبع الطوال، والأول أرجع قال لوروده في الحديث كما في البخاري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته عن الفاتحة. ثم قال في قوله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم، قال أي لا تنظر إلى ما متعناهم به في الدنيا. ومعنى الآية تزهيد في الدنيا، كأنه يقول: قد آتيناك السبع المثاني والقرآن العظيم، فلا تنظر إلى الدنيا، فإن الذي أعطيناك أعظم منها. وهذا تفسير عظيم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هذا، فهذه الآية من أعظم ما يعزى به، يعزي به المسلم نفسه. وكذا طالب العلم، طالب العلم إذا قرأ مثل هذه الآية فإنه يفرح بها فرحا شديدا. فإذا الله سبحانه وتعالى قد وفقك للقرآن وحفظت القرآن أو حفظت شيئا منه أو اشتغلت بالقرآن أو بعلوم القرآن أو بتفسيره أو بالشريعة على وجه العموم، فأنت في نعمة عظيمة، حرم هذه النعمة كثير من الخلق. ولا تغرك الدنيا، لا يحسن بطالب العلم إذا وفق للعلم وللقرآن أن يتحسر على أهل الدنيا ويقول: الحال ضيقة وأنا ليس عندي كذا وفلان عنده كذا. أنت قد وفقك الله لخير عظيم، تجد وما تجده في نفسك من فرح وسرور في أثناء قراءتك للقرآن أو في أثناء تعلمك لأحكام القرآن أو في مجالس القرآن، هذا لا يجده أصحاب الأموال ولا أصحاب الترف. هذه النعمة التي توجد في العلم وفي العبادة إذا وفق لها المرء، فإن المرء إنما يريد المال لأجل أن يسعد. المال ليس مقصود لذاته، ولا لما لكنه قصد لما يترتب عليه، والمنصب ليس مقصودا لذاته ولا غير ذلك من مما يكون في الدنيا، هو ليس مقصود لذاته لكن المقصود لما يترتب عليه. فأنت لو كانت عندك الأموال الطائلة ولا تستفيد منها، لا تشتري ولا تسعد بها ولا لا تستفيد من ذلك، فمقصدك من المال السعادة والراحة، وهذا لا يحصل، قد لا يحصل، وكثير من أهل الأموال يشقون بها. لكن قد تجد المرء فقيرا ليس عنده إلا ما يغنيه الشيء اليسير، لكنه في سعادة عظيمة لأن الله وفقه للقرآن. فإذا وفقت للقرآن أو لعلم الشريعة على وجه العموم، لكن أفضل علم الشريعة بإجماع هو القرآن وما يتعلق بعلوم القرآن، فاعلم أن الله من عليك بنعمة تحتاج منك إلى شكر، حتى إلى شكر وصبر، فتشكر الله أن وفقك كحضور هذه المجالس. هذه المجالس هي توفيق من الله لنا جميعا، وإلا لو شاء الله لاشتغلنا في المعاصي أو اشتغلنا في اللهو أو على أقل تقدير في المباحات، لكن الله وفقنا جميعا لحضور هذه المجالس والصبر عليها والاستمتاع بما في العلم وفهم القرآن وتفسير القرآن، فلنحمد الله على هذه النعم العظيمة. كما جاء عن جماعة من السلف أنهم يقولون إننا في نعمة لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. فإذا وفق الإنسان، وكما قال المصنف ابن جزي رحمه الله في مقدمته قال فإن الله بعبارة النحو هذا قد من علي بنعمة أنشغلني بالقرآن. فإذا شغل الواحد منا بالقرآن فلا يتحسر على الدنيا وما فاته من الدنيا، لا لن تموت جوع، هذا أمر مقطوع به، والباقي من الدنيا سيأتيك ما كتب الله لك. لكن إذا جاءتك الدنيا وشغلت بها عن الخير وعن العلم عن القرآن، فاعلم أن هذا هو الحسرة، وقد يجمع الله لك بين الدنيا وبين العلم، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين، إن قيل كيف يجمع بين هذا وبين قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هذا كأنه يتوهم تعارض هاتين الآيتين. فالجمع بينهما قال أن السؤال المثبت هو على وجه الحساب والتوبيخ، وأن السؤال المنفي هو على وجه الاستفهام المحض. فالمثبت هو السؤال الذي يكون فيه التوبيخ، لكن المنفي هو السؤال الذي يكون فيه استفهام محض، مجرد استفهام، لأن الله يعلم الأعمال فلا يحتاج إلى السؤال عنها. ثم قال في قوله تعالى حتى يأتيك اليقين، قال الموت. وحكى الإجماع الواحدي وابن القيم أن المراد باليقين الموت، وبه يتبين بطلان بعض المذاهب الفاسدة التي يقولون أن اليقين شيء معين ثم يتركون العبادة، فالمراد بالعبادة هنا باليقين هنا هو الموت، فالمرء مطلوب منه أن يعبد ربه حتى يموت، فإذا انتهى إذا مات انتهى تكليفه بالعبادة وانتقل إلى أول مراحل الدار الآخرة. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى سورة النحل أتى أمر الله، قيل يعني القيامة، وقيل النصر على الكفار، وقيل عذاب الكفار في الدنيا، ووضع الماضي موضع المستقبل لتحقق وقوع الأمن ولقربه، وروي أنها لما نزلت وثب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فلما قال فلا تستعجلوا سكن ينزل الملائكة بالروح أي بالنبوة، وقيل بالوحي، خلق الإنسان من نطفة أي من نطفة المني، والمراد جنس الإنسان، فإذا هو خصيم مبين فيه وجهان، أحدهما أن معناه متكلم يخاصم عن نفسه، والثاني يخاصم في ربه ودينه، وهذا في الكفار، والأول أعم، لكم في هادف أي ما يتلفأ به، يعني ما يتخذ من جلود الأنعام وأصوافها من الثياب. ويحتمل أن يكون قوله لكم متعلقا بما قبله أو بما بعده، ويختلف اللفظ باختلاف ذلك، ومنافع يعني شرب ألبانها والحرث بها وغير ذلك، ومنها تأكلون، يحتمل أن يريد بالمنافع ما عدا الأكل، فيكون الأكل أمرا زائدا عليها، أو يريد بالمنافع الأكل وغيره ثم جرد ذكر الأكل لأنه أعظم المنافع. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون،

قلوبهم منكرة أي تنكر وحدانية الله تعالى وجل، لا جرم أي لا بد ولا شك، فقيل إن لا نفي لما تقدم، وجرم معناه وجب أو حق، وأن فاعلة بجرم أساطير الأولين أي ما سطره الأولون، وكان النضر بن الحارث قد اتخذ كتب تواريخ، وكان يقول إنما يحدث محمد بأساطير الأولين وحديثه أجمل من حديثه، وماذا يجوز أن تكون اسما واحدا مركبا مما وذا ويكون منصوبا بأنزل، وأنت أو أن تكون استفهاما في موضع رفع بالابتداء وذا بمعنى الذي، وفي أنزل ضمير محذوف ليحملوا أوزارهم، اللام لام العاقبة والصيرورة أي قالوا أساطر الأولين فأوجب ذلك أن حملوا أوزارهم وأوزار غيرهم، ويحتمل أن تكون للأمر بغير علم حال من المفعول فيه يضل لهم أو من الفاعل. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة النحل، فقال رحمه الله في قوله تعالى فإذا هو خصيم مبين، قال فيه وجهان، أحدهما معناه متكلم يخاصم عن نفسه، والثاني يخاصم في ربه ودينه، وهذا في الكفار. قال والأول أعم، أي الأول أعم فيشمل الكافر وغير الكافر. وسبق أن قضية التعميم عند المصنف رحمه الله مما أحسن فيها، لأنه يذكر الأقوال ثم يبين أن هذه الأقوال على العموم أفضل، لأن ما ذكر يكون غالبا هو على سبيل المثال. ثم ذكر المصنف رحمه الله في قوله تعالى وبالنجم هم يهتدون، قال يعني الاهتداء بالليل في الطرق، والنجم جنس أي جنس النجوم، وقيل المراد الثريا والفرقدان لأن هي التي غالبا يهتدى بها، والأول أعم أنه قد يهتدى بها وبغيرها. ثم قال فإن قيل قوله أورد إشكالا واجب عنه وبالنجم هم يهتدون مخرج عن سنن الخطاب، وقدم فيه النجم كأنه يقول وبالنجم خصوصا هؤلاء خصوصا يهتدون، فمن المراد بهم؟ فالجواب أنه أراد قريشا، لأنهم كان لهم في الاهتداء بالنجم في سيرهم علم لم يكن لغيرهم، وكان الاعتبار ألزم لهم فخصصوا أي بهذا الذكر. ثم قال قال ذلك الزمخشري. ثم قال في قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، قال تقرير يقتضي الرد على من عبد غير الله، وإنما عبر عنهم بمن لأن فيهم من يعقل ومن لا يعقل، أو مشاكلة لأن هذه الأصنام هذه التي يعبدونها منها من يعقل ومنها من لا يعقل، فعبر بمن يعقل من باب التغليب، وإلا فهم يعبدون الأصنام يعبدون الحجارة يعبدون غير ذلك مما لا يعقل. أو ثم قال أو مشاكلة، أي هذا التعبير جاء مشاكلة، وقد ذكر المصنف رحمه الله في أدوات البيان تعريف المشاكلة، فقال هي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، هي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. والمشاكلة هي في فرع في البلاغة فرع من فروع البديع، ويمكن أن تعرف بتعريف آخر فيقال هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. فهنا قال أفمن يخلق وهو الله سبحانه وتعالى كمن لا يخلق، هذا مشاكلة، وإلا هذه الأصنام لا تخلق شيئا، وكما سبق المثال في شرح المقدمة قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ف الأولى سيئة، إذا أساء إليك شخص هذه سيئة منه، فلما ترد عليه أنت هذا أخذ منه بحقك، هذا ليس سيئة لكن سمي سيئة من باب المشاكلة. والمصنف رحمه الله ذكر من فروع البديع 22 نوعا، وليت أحد الأخوة يجمعها جميعا لننظر هل استكمل

قرئ بضم الياء من يهدى وفتح الدال على البناء المفعول أي لا يهدي غير الله بل يضله الله، وقرئ يهدي بفتح الياء وكسر الدال والمعنى على هذا إن لا يهدي الله من قضى بإضلاله وما لهم من ناصرين، الضمير عائد على من يضل لأنه في معنى الجمع، بلى رد على الذين أقسموا لا يبعث الله من يموت أي أنه يبعث ليبين لهم الذي يختلفون فيه، اللام تتعلق بما دل عليه بلى أي يبعث ليبين لهم، وهذا برهان على البعث، فإن الناس مختلفون في أديانهم ومذاهبهم فيبعثهم الله ليبين لهم الحق فيما اختلفوا فيه، إنما قولنا لشيء الآية برهان أيضا على البعث لأنه داخل تحت قدرة الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، قال لما وصف مقالة الكفار الذين قالوا أساطير الأولين قابل ذلك بمقالة المؤمنين، فهذا فيه مقابلة وهي فرع من فروع البديع. وسبق أن المصنف رحمه الله ذكر في مقدمته المقابلة، قال هي أن تجمع بين شيئين فصاعدا ثم تقابلها بأشياء، أي أن تجمع بين شيئين ثم تقابلهما بشيئين، أو تجمع بين ثلاث أشياء ثم تقابلها بثلاث أشياء وهكذا فصاعدا، لكن أن يكون بين شيئين فأكثر، أما إذا كان بين شيء واحد وشيء واحد فهذا يسمى مطابقة، وهو الذي عرفه بذكر الأشياء المتضادة. فقال هنا مقابلة، فأين المقابلة؟ الشيئين المذكور قيل الذين اتقوا، فاتقوا في مقابل الذين كفروا. ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، خيرا هذا الذي نزل على الذين اتقوا، وأما الذين كفروا فقالوا أساطير الأولين، فهنا المقابلة بين شيئين. ثم قال المصنف رحمه الله فإن قيل لما نصب جواب المؤمنين في قولهم خيرا ورفع جواب الكافرين وهو أساطير الأولين، فالجواب أن قولهم خيرا منصوب بفعل مضمر تقديره أنزل خيرا، ففي ذلك اعتراف بأن الله أنزله، وهذا من الأدب من المؤمنين. أما أساطير الأولين فهو خبر ابتداء مضمر تقديره هو أساطير الأولين، فلم يعترفوا بأن الله أنزله فلا وجه لنصبه، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، قالوا ذلك على وجه المجادلة والمخاصمة والاحتجاج على صحة فعلهم، أي هم يقولون إن فعلنا هو بمشيئة الله فهو صواب، ولو شاء الله ألا نفعله ما فعلناه. قال والرد عليهم بأن الله نهى عن الشرك ولكن قضاه على من يشاء من عباده، أي قضاه قدرا وكونا، ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك في الآخرة على وجه التمني، الوجه الأول على أنهم قالوا في الدنيا، قالوا يحتمل أن يكون قالوا ذلك في الآخر على وجه التمني، فإن لو تكون للتمني، والمعنى على هذا أنهم لما رأوا العذاب تمنوا أن يكونوا لم يعبدوا غيره ولم يحرموا ما حل الله من البحيرة وغيرها، ولكن لا ينفعهم هذا التمني لأنه في وقت لا ينفع فيه. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى والذين هاجروا في الله، يعني الذين هاجروا من مكة إلى أرض الحبشة، لأن الهجرة إلى المدينة كانت بعد هذا، وقيل نزلت في أبي جندل بن سهيل رضي الله عنه، وخبره مذكور في السير في قصة الحديبية، وهذا بعيد لأن السورة نزلت قبل ذلك، لنبوئنهم في الدنيا حسنا، وعد أن ينزلهم الله بقعة حسنة وهي المدينة التي استقروا بها، وقيل إن حسنة صفة لمصدر

قول ابن جزي هذا إخبارنا للملائكة وهو بيان نفي الاستكبار إلى آخره. أقول قوله البيان نفي الاستكبار يريد أن قوله يخافون ربهم تفسير لقوله وهم لا يستكبرون. ثم تردد رحمه الله وعفى عنها وعنه في توجيه قوله تعالى من فوقهم بين التفويض والتأويل، فقال ويحتمل أن يريد فوقية القدرة والعظمة وهذا تأويل، وقال أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلها وهذا تفويض، وقال وقيل معناه يخافون أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم وهذا تأويل لأنه صرف للفظ عن ظاهره، وهو في الحقيقة تحريف لأنه لا دليل يدل عليه. ولجوء المؤلف في توجيه الآية إلى التفويض والتأويل راجع إلى نفي الفوقية الحقيقية لله تعالى بذاته فوق جميع المخلوقات، وهو مذهب الأشاعرة. وعلى هذا فالمؤلف يذهب مذهبهم ومذهب أهل السنة أن الله بذاته فوق سماواته على عرشه بائل من خلقه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، قال فيه وجهان. الأول أو أحدهما أن معناه تنقص، أي يتنقص أموالهم وأنفسهم شيئا بعد شيء حتى يهلكوا إلى آخر ما ذكر. ثم قال أن عمر رضي الله عنه كان أشكل عليه معنى التخوف حتى قال له رجل من هذيل التخوف التنقص، ومعناه معنى سياق الآية يكون ما ذكره المصنف، أي يتنقص أموالهم وأنفسهم شيئا فشيئا حتى يهلكوا. والوجه الثاني أنه من الخوف، أي يهلك قوما قبلهم فيتخوفون من هلاك من سبق ثم يأتيهم العذاب فيهلكون به. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، هذا إخبار عن الملائكة. ثم قالوا يحتمل فوقية القدرة والعظمة أو من المشكلات أو يخافون أن يرسل عليهم عذاب. ثم بيّن شيخنا البراك حفظه الله هذا الإشكال، هذا التفسير المشكل، وأن المصنف متردد بين التفويض والتأويل، فقوله فوقية القدرة والعظمة هذا تأويل، أول الفوقية بالقدرة والعظمة، أو يكون من المشكلات التي يمسك عنها فهذا تفويض. ثم بين الشيخ حفظه الله أن هذا هو مذهب الأشاعرة، وهم لا يثبتون علو الذات لله، فخلافهم مع أهل السنة والجماعة بعلو الذات فقط، فالعلو ثلاثة أنواع، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، فهم يتفقون مع السنة بالقدر والقهر ويختلفون بالذات. والحامل لهم على عدم إثبات علو الذات هو تنزيه الله، يقولون إن أثبتنا أن الله عالم بذاته جعلناه في جهة إلى آخر ما يذكرون، وهذا كله كلام غير صحيح. فالله سبحانه وتعالى يثبت له العلو اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، كما قال الشيخ فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه، كما يثبت لله العلم ويثبت للمخلوق العلم، ولله علم يليق به والمخلوق له علم يليق به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين، وصف إلهين باثنين تأكيدا وبيانا للمعنى، وقيل إن اثنين مفعول أول وإلهين مفعول ثاني فلا يكون في الكلام تأكيد. فإياي فارهبوني خرج من الغيبة إلى التكلم لأن الغائب هو المتكلم، فإياي مفعول بفعل مضمر ولا يعمل فيه فارهبوني لأنه قد أخذ معموله، وله الدين واصبا أي واجبا وثابتا، وقيل دائما انتصابه على الحال من الدين، وما بكم من نعمة فمن الله، يحتمل أن تكون الواو للاستئناف أو للحال فيكون الكلام متصلا بما قبله، أي كيف تتقون غير الله وما بكم من نعمة فمنه وحده، فإليه تجأرون أي ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والتضرع، ليكفروا بما آتيناهم، اللام لام الأمر على وجه التهديد لقوله بعدها فتمتعوا فسوف تعلمون، فعلى هذا يبتدئ بها، وقيل هي لام العاقبة، فعلى لا توصل بما قبلها لأنها في الأصل لام كي، وذلك بعيد في المعنى. والكفر هنا يحتمل أن يريد به كفر النعم لقوله بما آتيناهم أو كفر الجحود والشرك لقوله بربهم يشركون، فتمتعوا يريد التمتع في الدنيا وذلك أمر على وجه التهديد، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، الضمير فيه يجعلون لكفار العرب فإنهم كانوا يجعلون للأصنام نصيبا من ذبائحهم وغيرها،

سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إليه فقال إن أخي يشتكي بطنه، فقال اسقي عسلا، فذهب ثم رجع فقال فقد سقيته فما نفع، قال فاذهب فاسقي عسلا فقد صدق الله وكذا بطن أخيك، فسقاه فشفاه الله عز وجل إلى أرذل العمر أي إلى أخس وأحقري، وهو الهرم، وقيل حده 75 عاما، وقيل 80، والصحيح أنه لا ينحصر إلى مدة معينة، وأنه يختلف بحسب الناس لكي لا يعلم بعد علم شيئا. لا مرام الصيرورة أن يصير إذا هرم لا يعلم شيئا بعد أن كان يعلم قبل الهرم، وليس المراد نفي العلم بالكلية، بل ذلك عبارة عن قلة العلم لغلبة النسيان، وقيل المعنى لأن لا يعلم زيادة على علمه شيئا. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الآية في معنى قولان، أحدهما أنها احتجاج على الوحدانية، كأنه يقول أنتم لا تسوون بين أنفسكم وبين ممالككم في الرزق ولا تجعلونهم شركاء لكم، فكيف تجعلون أبي لي شركاء لي؟ والآخر أنها عتاب وذم لمن لا يحسن إلى مملوكه حتى يرد ما رزقه الله عليه، كما جاء في الحديث أطعموا مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون والأول أرجح، أفبنعمة الله يجحدون. الجحد هنا على المعنى الأول إشارة إلى الإشراك بالله وعبادة غيره، وعلى المعنى الثاني إشارة إلى بخس الممالك فيما يجب لهم من الإنفاق. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا يعني الزوجات، ومن أنفسكم يحتمل ويريد من نوعكم على خلقتكم، أو يريد أن حواء خلقت من آدم عليه السلام، وأسند ذلك إلى بني آدم لأنهم من ذريتهما، وحفادة جمع حافد. قال ابن عباس رضي الله عنهما هم أولاد البنين، وقيل الأصهار، وقيل الخدم، وقيل البنات، لأن لفظ البنين المذكر لا يدل عليهن، والحفد في اللغة الخدمة، ويعبدون من دون الله الآية توبيخ للكفار ورد عليهم في عبادة للأصنام، وهي لا تملك لهم رزقا، وانتصب رزقا لأنه مفعول بيملك، ويحتمل أن يكون مصدرا أو اسما لما يرزق، فإن كان مصدرا فإعراب شيئا مفعول به، لأن المصدر ينصب المفعول، وإن كان اسما فإعراب شيئا بدل منه. ولا يستطيعون الضمير عائد على ما، لأن المراد به الآلهة، ونفى الاستطاعة بعد نفي الملك، لأن نفيها أبلغ في الذم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يتمثل لله تعالى وللأصنام، فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، والله تعالى له الملك وبيده الرزق ويتصرف فيه كيف يشاء، فكيف يسوى بينه وبين الأصنام؟ وإنما قال لا يقدر على شيء، لأن بعض العبيد يقدرون على بعض الأمور كالمكاتب والمأذون له. ومن رزقناه، من هنا نكرة موصوفة المراد بها من هو حر قادر، كأنه قال حرا رزقناه ليطابق عبدا، ويحتمل أن تكون موصولة هل يستوون، أي هل يستوي العبيد والأحرار الذي ضرب بهم المثل. الحمد لله، شكر لله على بيان هذا المثال ووضوح الحق، بل أكثرهم لا يعلمون يعني الكفار. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم ولا يتمثل لله تعالى والأصنام كالذي قبله، والمقصود منهما إبطال مذاهب المشركين وإثبات الوحدانية لله تعالى. وقيل إن الرجل الأبكم أبو جهل والذي يأمر بالعدل عن معروف بن ياسر رضي الله عنه، والأضر عدم التعيين، وهو كل على مولاه، والكل الثقيل يعني أنه عيال على وليه وسيده، وهو مثال للأصنام، والذي يأمر بالعدل هو الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى وله الدين واصبا، أي واجبا ثابتا، وقيل دائما، ولا تعارض بين هذين المعنيين، والراجح أنهما مجتمعان. لذلك قال الزجاج في قوله تعالى وله الدين واصبا، أي قال أي طاعته واجبة أبدا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وأنهم مفرطون، على قراءة نافع التخفيف، القراءة الأخرى مفرطون، وبين المصنف رحمه الله ما الفرق، ما المعنى الذي يترتب على هاتين القراءتين. قال في التخفيف من الإفراط، أي متجاوزون الحد في المعاصي، وبفتح الراء والتخفيف، قال بكسر الراء والتخفيف من الإفراط، أي متجاوزون الحد في المعاصي، وبفتح الراء والتخفيف من الفرط، أي معجلون إلى النار. في قراءة مفرطون، وفي قراءة مفرطون، وفي قراءة مفرطون، بفتح الراء والتخفيف من الفرط، أي معجلون إلى النار، وبكسر الراء والتشديد من التفريط، أي حصل منهم التفريط. وهذا من المواضع التي يختلف المعنى فيها اختلاف القراءة، وسبق أن المصنف رحمه الله ذكر في مقدمته أنه لا يذكر من القراءات إلا ما ترتب عليه اختلاف في المعنى، وهذا منهج حسن. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، قال الوحي بمعنى الإلهام، فإن الوحي على ثلاثة أنواع: وحي كلام، ووحي منام، ووحي إلهام. قال ابن عطية رحمه الله: هو وحي إلهام باتفاق المتأولين، أي هذا الوحي إلى هذا النحل هو وحي إلهام، فألهمه الله وهداه إلى هذا الأمر. ثم وعلى ذلك يتبين أنه ليس كل ما قيل فيه وحي أنه رسول أو نبي، فالوحي قد يراد به وحي الإلهام. ثم قال في قوله تعالى: إلى أرض للعمر، قال إلى أخسه وأحقره، وهو الحرم وهو الهرم. وقيل ذكر هل له حد، قيل حده 75، وقيل 80. قال: والصحيح أنه لا ينحصر إلى مدة معينة، وأنه يختلف باختلاف الناس، وهذا هو الراجح، فإن من الناس من يبلغ إلى 100 ولا يهرم، ومنهم من يبلغ إلى 120 ولا يهرم. وكان أحد شيوخ العلم من المقرئين قد بلغ إلى 130 ويقرأ القرآن في الحرم في المسجد النبوي أكثر من 70 سنة، وكان إذا خرج خلفه الخارج وعمره 130 لا يلحق به من سرعة سيره. فهذا لم يبلغ، بلغ 75 لكن لم يهرم. ومن الناس من إذا بلغ 60 أصابه الهرم، ومنهم من إذا بلغ قبل ذلك ربما 55 ممن لا يعتني بصحته أو للعلل والأمراض فيصاب بالهرم في وقت مبكر. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وحفده، قال جمع حافد، قال ابن عباس: هم أولاد البنين، وقيل الأصهار، وقيل الخدم، وقيل البنات، قال لأن لفظ البنين المذكر لا يدل عليهن. وسبق معنا أن لفظ الحافدة يتناول كل من كان منه خدمة، فيشمل هؤلاء جميعا، كل ما ذكر هو على سبيل المثال. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، بيان لقدرة الله على إقامتها وأن ذلك يسير عليك، قوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقيل المراد سرعة إتيانها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، الأمهات جمع أم زيدت فيها، وفرقا بين من يعقل ومن لا يعقل، وقل بضم الهمزة وبكسرها إتباعا للكسرة قبلها، في جو السماء أي في الهواء البعيد من الأرض. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، السكن مصدر يوصف به، وقيل هو فاعل بمعنى مفعول، ومعناه ما يسكن فيه كالبيوت، ما يسكن فيه كالبيوت أو يسكن إليه. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، يعني بيوت الآدم من القباب وغيرها، تستخفونها أي تجدونها خفيفة، يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، يعني في السفر والحضر. واليوم هنا بمعنى الوقت، ويقال ضعن الرجل إذا رحل، على قراءة نافع يا بالمندل: يوم ضاعنيكم، بفتح العين. أحسن الله إليكم، يوم ضاعنيكم ويوم إقامتكم، يعني في السفر والحضر. واليوم هنا بمعنى الوقت، ويقال ضاعن الرجل إذا رحل، وقرئ ضاعنيكم بفتح العين وإسكانها تخفيفا. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها: الأصواف للغنم، والأوبار للإبل، والأشعار للمعز والبقر. أثاثا، الأثاث متاع البيت من البسط وغيرها، وانتصابه على أنه مفعول بفعل مضمن تقديره جعل. ومتاعا إلى حين، أي إلى وقت غير معين، ويحتمل أن يريد إلى أن تبلى وتفنى أو إلى أن تموتوا. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، نعمة عددها الله عليهم بالظل، لأن الظل في بلادهم مطلوب محبوب لشدة حرها، ويعني بما خلق من الشجر وغيرها. وجعل لكم من الجبال أكنانا، الأكنان جمعك، وهو ما يقي من المطر والريح وغير ذلك، ويعني بذلك الغيران والبيوت المنحوتة في الجبال. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، السرابيل هي الثياب من القمص وغيرها. وذكر وقاعة الحر ولم يذكر البرد، لأن وقاعة الحر أهم عندهم لحرارة بلادهم، وقيل لأن ذكر أحدهما يغني عن ذكر الآخر. وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني دروع الحديد. يعرفون نعمة الله، إشارة إلى ما ذكر من النعم من أول سورة إلى هنا، والضمير فيه يعرفون الكفار وإنكار لنعم الله إشراكم به وعبادة غيره. وقيل نعمة الله هنا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا يشهد عليهم بإيمانهم وكفرهم، ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا يؤذن لهم في الاعتذار. ولا هم يستعتبون إلى يسترضون وهو من العتبة بمعنى الرضا، ولا هم ينظرون يحتمل أن يكون بمعنى التخير أو بمعنى النظر إلى ينظر الله إليهم. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون الضمير في فألقوا للمعبودين، والمعنى أنهم كذبوهم في قولهم إنهم كانوا يعبدونهم كقولهم ما كنتم إيانا تعبدون. فإن قيل كيف كذبوهم وهم قد كانوا يعبدونهم، فالجواب أنهم لما كانوا غير راضين بعبادة فكان عبادتهم لم تكن عبادة، ويعتمر أن يكون تكريمهم لهم في تسميتهم شركاء لله لا في العبادة. وألقوا إلى الله يومئذ السلام ما يستسلموا له، وانقادوا زيدناهم عذابا فوق العذاب، روي أن زيادة في العذاب هي حيات وعقارب كلب غالي تلسعهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني بالعدل في الواجبات وبالإحسان المندوبات، وذلك في حقوق الله تعالى وفي حقوق المخلوقين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هذه أجمع آية في كتاب الله تعالى، وإيتاء ذي القربى، إيتاء مصدر آتى بمعنى أعطى، وقد دخل ذلك في العدل والإحسان، ولكنه جرده بذكر اهتمام به. وينهى عن الفحشاء، قيل يعني الزنا، واللف عم من ذلك، والمنكر هو عم من الفحشاء لأنه يعم جميع المعاصي. والبغي يعني الظلم. ولا تنقضوا الأيمان، هذا في الأيمان التي في الوفاء بها خير، وأما ما كان تركه أولى فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير منه، كما جاء في الحديث: أو تكون الأيمان هنا ما يحلف الإنسان في حق غيره أو معاهدة لغيره. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي رقيبا ومتكفرا بوفائكم بالعهد. وقيل إن هذه الآية نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل فيما كان بين العرب من حلف في الجاهلية. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، شبه الله من يحلف ولا يفي بيمينه بالمرأة التي تغزل غزلا قوية ثم تنقضه. ويروى أنه كانت مكة امرأة حمقاء تسمى ريطة بنت سعد كانت تفعل ذلك، وبها وقع التشبيه. وقيل إنما شبه بامرأة غير معينة، أنكاثا جمع نكث، وهو ما ينكث وينقض وانتصابه على الحال. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، الدخل الدخل وهو قص الخديعة. أن تكون أمة هي أربى من أمة، أن في موضع مفعول من أجلها، أي بسبب أن تكون أمة، ومعنى أربى أكثر عددا وأقوى. ونزلت الآية في العرب الذي كانت القبيلة منهم تحالف الأخرى، فإذا جاء قبيلة أقوى منها غدرت الأولى وحالفت الثانية. وقيل الإشارة بالأربى هنا إلى كفار قريش، إذ كانوا حينئذ أكثر من المسلمين. إنما يبلوكم الله به الضمير الأمر بالوفاء أو لكون أمتي هي أربع من أمتي، فإن بذلك يظهر من يحافظ على الوفاء أو لا. فتزل قدم بعد ثبوتها سارة في الرجوع إلى الخير إلى الشر، وإنما أفرد القدم ونكرها استعظام الزلل في قدم واحدة، فكيف في أقدام كثيرة. وتذوق السوء يعني في الدنيا بما صددتم عن سبيل الله، يدل على أن الآية في من بايع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكم عذاب عظيم يعني في الآخرة، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، ثمنا قليل وعرض الدنيا. وهذا نهي لمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينكث لأجل ضعف الإسلام حينئذ وقوة الكفار ورجع إلى انتفاع الدنيا إن رجع عن البيع. ما عندكم ينفد ويفنى فلنحيينه حياة طيبة يعني في الدنيا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما هي الرزق الحلال؟ وقيل هي القناعة، وقيل هي حياة الآخرة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ظاهر اللفظ أن يستعذ بعد القراءة لأداء الفاء تقتضي الترتيب، وقد شد قوم فأخذوا بذلك. وجمهور الأمة على أن الاستعاذة قبل القراءة، وتأويل الآية إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، أو إذا أخذت في قراءة القرآن فاستعذ بالله، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، وليس له عليهم سبيل ولا يقدر على إضلالهم، إنما سلطان على الذين يتولونه ويتخذونه وليا به مشركون. الضمير لإبليس والباء سببية. وإذا بدلنا آية مكان آية التبديل ولا النسخ، وكان الكفار إذا نسخت آية يقولون هذا افتراء، ولو كان من عند الله لم يبدل. والله أعلم بما ينزل، جملة اعتراض بين الشرط وجوابه، وفيها رد على الكفار أي الله أعلم بما يصلح للعباد في وقت ثم ما يصلح لهم بعد ذلك. قل نزله روح القدس يعني جبريل عليه السلام بالحق، أي مع الحق في أوامره ونواهيه وأخباره، ويعتبر أن يكون قوله بالحق بمعنى حقا أو بمعنى أنه واجب النزول. أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. كان بمكة غلام أعجمي اسمه يعيش، وقيل كان غلامين اسمه أحدهما جبر والآخر يسار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إليهما ويدعوهما إلى الإسلام، فقالت قريش: هذان يعلمان محمدا. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، اللسان هنا بمعنى اللغة والكلام، ويلحدون من ألحد إذا مال وقرئ بفتح الياء. من لحد وهما بمعنى، وهذا رد عليهم بأن الشخص الذي أشاروا إليه أنه يعلم عجمي اللسان ويذكر عنه عربي في غاية الفصاحة فلا يمكن أن يأتي به عجمي، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، هذا في حق من علم الله منه أنه لا يؤمن كقوله إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، فاللفظ عام يراد به الخصوص كقوله إن الذين كفروا سواء عليهم ألا يتوقع ابن عطية المعنى إن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بالله، ولكنه قدم في هذا الترتيب وأخر تهم من بتقبيع أفعالهم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، يرد على قول إنما أنت مفتر، يعني إنما يدك الكذب بمن لا يؤمن لأنه لا يخاف الله، وما من يؤمن بالله فلا يكذب عليه، وأولئك هم الكاذبون. الإشارة إلى الذين لا يؤمنون بالله أي هم الذين عادتهم الكذب، لأنهم لا يبالون بالوقوع في المعاصي، ويحتمل أن يكون كالكذب المنسوب إليهم قولهم إنما أنت مفتر. من كفر بالله لا يتمنى شرطية في موضع رفع بالابتداء، وكذلك من في قوله من شرح، لأنه تخصيص من الأول، وقوله فعلهم غضب جواب على الأولى والثانية لأنه بمعنى واحد، أو يكون جوابا للثانية وجواب الأولى محذوف يدل عليه جواب الثانية. وقيل من كفر بدل من الذين لا يؤمنون أو من المبتدا في قوله وأولئك هم الكاذبون أو من الخبر، إلا من نكره استثناء من قوله من كفر، وذلك أن قوم ارتدوا عن الإسلام فنزلت فيهم الآية، وكان فيهم من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر وهو يعتقد الإيمان منه، عمار بن ياسر وصهيب وبلال رضي الله عنهم، فعذرهم الله رضي أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع به من العذاب وما سامح به من القول، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان، قال فأجبهم بلسانك فإنه لا يضره. وهذا الحكم في من أكره على النطق بالكفر، ومن أكره على فعل هو كفر كسجود للصنم فاختلف هل تجوز الإجابة إليه أم لا، فأجازه الجمهور ومنعه قوم. وكذلك قال مالك لا يلزم المكره يمين ولا طلاق ولا عتق ولا شيء فيما بينه وبين الله، ويلزمه ما كان من حقوق الناس، ولا تجوز له الإجابة إليه كالإكراه على قتل أحد أو أخذ ماله، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا، الإشارة إلى العذاب والبؤل التعليل، فعل العذاب بعلتين، إحداهما إثارهم الحياة الدنيا، والأخرى أن الله لا يهديهم، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، قراءة الجمهور فتنوا بضمن الفاء أي عذبوا، فالآية على هذا في عمار رضي الله عنه وشبهه من المعذبين على الإسلام، وقرأ ابن عامر بفتح الفاء أي عذبوا المسلمين، فالآية على هذا في من عذب المسلمين ثم هاجر وجادك الحضرمي وأشباهه، إن ربك من بعدها لغفور رحيم، كرر إن ربك تأكيدا والضمير في بعدها يعود على الأفعال المذكورة وهي الهجرة والجهاد والصبر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى وجعل لكم من الجبال أكنانا، قال الأكنان جمع كن وهو ما يقي من المطر والريح وغير ذلك، ثم قال رحمه الله في قوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب، قال روي أن الزيادة في العذاب هي حيات وعقارب كالبغال تلسعهم، وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما أخرجه الطبري في تفسيره. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قال ظاهره أن يستعاذ بعد القراءة، أي إذا قرأ وفرغ يستعيذ، لأن الفاء تقتضي الترتيب، قال قد شد قوم فأخذوا بذلك، فإذا قرأ على سبيل المثال أن يريد قراءة سورة الكوثر فيقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وأراد أن يفرق وأراد فرغ من هذه السورة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا شاذ كما قال المصنف، قال وجمهور الأمة على أن الاستعاذة قبل القراءة وتأويل الآية إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ. وحكى ابن عطية والقرطبي الإجماع أن الأمر هنا للندب. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى قل نزله روح القدس، قال يعني جبريل، قال ابن عطية جبريل روح القدس لا خلاف في ذلك، وكذا حكى الإجماع أبو حيان وابن كثير. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، قال فتنوا أي عذبوا، فالآية في هذا على هذه القراءة في عمار وشبه ممن عذب في الإسلام، وقرأ بن عامر فتنوا أي عذبوا المسلمين، فالآية لهذا في من عذب المسلمين من الكفار ثم هاجر وجاهد وأسلم كالحضرمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: يوم تأتي يحتمل أن يتعلق بغفور رحيم أو بمحذوف تقدير أذكر وهذا أظهر. كل نفس، النفس هنا بمعنى الجملة كقولك إنسان، والنفس في قوله عن نفسها بمعنى الذات المعينة التي نقيضها الغير، أي تجادل عن ذاتها لا عن غيرها، فهي كقولك جاء زيد نفسه وعينه، تجادل عن نفسها تحتج وتعتذر. فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون؟ الجواب أن الحال مختلف باختلاف المواطن والأشخاص. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة على يتقل أن القرية المذكورة مكة كانت بهذه الصفة التي ذكر الله، فكفرت بينهم الله يعني بربوة محمد صلى الله عليه وسلم، فأصابهم الجدب والخوف من رجو النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وقيل إنما قصد قرية غير معينة أصابها ذلك، فضرب الله بها مثلا لمكة. وهذا أظهر لأن المراد وعب أهل مكة بما جرى لغيرهم، والضمير في قوله كفرت وهذا يراد بها أهل القرية بدليل قوله بما كانوا يصنعون. أذاق الله لباس الجوع والخوف الإذاقة، واللباس هنا مستعارا من الإذاقة، فقد كثر استعماله في البلايا حتى صارت كالحقيقة. وأما اللباس فاستعير للجوع والخوف لاشتمالهما على اللابس ومباشرة ما لو كمباشرة الثوب. ولقد جاءهم رسول منهم إن كان المراد بالقرية مكة، فالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، والعذاب الذي أخذهم القحط وغيره. وإن كانت القرية غير معينة فالرسول من المتقدمين كهود وشعيب وغيرهما، والعذاب ما أصابهم من الهلاك. فكلوا وما بعده مذكور في البقرة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذه الآية مخاطبة للعرب الذين أحلوا أشياء وحرموا أشياء كالبحيرة وغيرها مما ذكر في سورة المائدة والأنعام، ثم يدخل فيها كل من قال هذا حلال أو حرام بغير علم. وانتصب الكذب بلا تقولوا، ويكون قوله هذا حلال وهذا حرام بدلا من الكذب. وما في قوله لما تصف موصولة، ويجوز أن ينتصب الكذب بقوله تصفه، وتكون مع هذا مصدرية، ويكون قوله هذا حلال وهذا حرام معمول لا تقوله. متاع قليل يعني عيشهم في الدنيا وانتفاعهم بما فعلوا من التحليل والتعليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني قوله في الأنعام حرمنا كل ذي ظفر إلى آخر الآية، وذكر ما حرم على المسلمين وما حرم على اليهود ليعلم أن تحليل ما عدا ذلك افتراء على الله كما فعلت العرب. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، هذه الآية تأنيس لجميع الناس، وفتح باب التوبة. إن إبراهيم كان أمة فيه وجهان، أحدهما أنه كان وحده أمة من الأمم لكماله وجميع صفات خير، كقول الشاعر: وليس لله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. والآخر أن يكون أمة بمعنى إمام، كقوله: إني جاعلك للناس إماما. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والأمة معلم الناس الخير. وقد ذكر معنى القانت والحنيف: وآتنا في الدنيا حسنة يعني لسان الصدق، وأن جميع الأمم متفقون عليه، وقيل يعني المال والأولاد، لا من الصالحين أي من أهل الجنة. وما كان من المشركين نفى عن الشرك لقص الرد على المشركين من العرب الذين كانوا ينتمون إليه، إنما جعل السبت وعلى الذين اختلفوا فيه أمر موسى عليه السلام أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يجعلوا يوم الجمعة مختصا للعبادة، فرضي بعضهم بذلك. وقال أكثرهم: بل يكون يوم السبت، فألزمهم الله يوم السبت فاختلافهم فيه، وما ذكروا السبت على هذا هو اليوم وقيل اختلافهم فيه، وأن منهم من حرم الصيد فيه ومنهم من أحله فعاقبهم الله بالمسك كردة. فالمعنى إنما جعل وبال السبت على الذين اختلفوا فيه، والسبت على هذا مصدر من سبتة إذا مصدر من سبت إذا عظم يوم السبت، قاله الزمخشري. وتقتضي الآية أن السبت لم يكن من ملة إبراهيم عليه السلام. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، المراد بالسبيل هنا الإسلام، والحكمة هي الكلام الذي يظهر صوابه، والموعظة هي الترغيب والترهيب، والجدال هو الرد على المخالف. وهذه الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان والخطابة والجدل. وهذه الآية تقتضي مهادلة نسخت بالسيف، وقيل إن الدعاء إلى الله بهذه الطريقة من التلطف والرفق غير منسوخ، وإنما السيف لمن لا تنفع هذه الملاطفة من الكفار، وأما العصاة فهي في حقه محكمة إلى يوم القيامة باتفاق. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، المعنى: إن صنع بكم صنيع سوء ففعلوا مثله، ولا تزيدوا عليه. والعقوبة في الحقيقة إنما هي الثانية، وسميت أولى عقوبة لمشاكلة اللفظ. ويحتمل أن يكون عاقبتم بمعنى أصبتم عقبة، كقوله في الممتحنة: فعاقبتم بمعنى غنمت، فيكون في الكلام تجنيس. وقال الجمهور: إن لا يتنزل في شأن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لما بقر المشركون بطنه يوم أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لئن أصفرني الله بهم لأمثل النبي 70 منهم. فنزلت الآية فكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وترك ما أراد من المثلة، ولا خلاف أن المثلة حرام، وقد وردت الحادث بذلك ويقتضي ذلك أنها مدنية، ويحتمل أن تكون الآية عامة ويكون ذكرهم لحمزة على وجه المثال، وتكون على هذا مكية كسائر السورة. واختلف العلماء في من ظلمه رجل في مال ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال، هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؟ فجاز ذلك قوم لظاهر الآية ومنعوا مالك لقوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولئن صبرتم له خير للصابرين. هذا أدب إلى الصبر وترك عقوبة من أساء إليك، فإن العقوبة مباحة وتركها أفضل. والضمير راجع إلى الصبر، ويحتمل أن يراد بالصابرين هنا العموم أو يراد به المخاطبون، كأنه قال: خير لكم واصبر وما صبرك إلا بالله. هذا عزم عن النبي صلى الله عليه وسلم في خاصته على الصبر، ويروى أنه قال لأصحابه: أما أنا فأصبر كما أمرت فماذا تصنعون؟ قالوا: نصبر كما نجبنا. ثم أخبره أنه لا يصبر إلا بمعونة الله. وقد قيل إنما في هذه الآية من الأمر بالصبر منسوخ بالسيف، وهذا إن كان الصبر يراد به ترك القتال، وأما إن كان الصبر يراد به ترك المثلة التي فعل مثلها بحمزة رضي الله عنه فذلك غير منسوخ. ولا تحزن عليهم إلا تتأسف لكفرهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إلى يضيق صدرك بمكرهم. والضيق بفتح الضاد تخفيف من ضيق كميت وميت، وقرئ بالكسر وهو مصدر، ويجوز أن يكون الضيق والضيق مصدرين. إن الله مع الذين اتقوا، يريد أنه معهم بمعونته ونصره، والذين هم محسنون الإحسانون. يحتمل أن يراد به فعل الحسنات أو المعنى الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، هذا والأظهر لأنه رتبة فوق التقوى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، قيل إن هذه القرية مكة، وقيل إنه قصد قرية غير معينة. ثم رجحه المصنف قال: وهذا أظهر لأن المراد وعظ أهل مكة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، فيه وجهان: أحدهما أنه كان وحده أمة من الأمم لكماله وجمع صفات الخير، والآخر أنه أن تكون أمة بمعنى إمام. وسبق في الوجوه النظائر أن أمة تأتي على نحو أربعة معان، منها الأمة الجامع لصفات الخير، ومنها الإمام، ومنها الجماعة من الناس، وجد أمة من الناس، وغير ذلك من المعاني. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال يعني سمى، قال: إن صنع بكم صنيع سوء فافعلوا مثله. قال: وسميت الأولى عقوبة لمشاكلة اللفظ، أي أن هذا من باب المشاكلة، وسبق قبل قليل تعريف المشاكلة. ثم قال: ويحتمل أن يكون عاقبتم بمعنى أصبتم عقبا، كقوله في الممتحنة: فعاقبتم بمعنى غنمتم، فيكون في الكلام تجنيس. والتجنيس عرفه المصنف في مقدمته بقوله: هو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى، هو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى. وإن عاقبتم أي أصبتم عقبا، ثم قال: وإن عاقبتم فعاقبوا، قال بمعنى غنمتم، أصبتم عقبة وبمعنى غنمتم، قال ففيه تجنيس وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى. ثم قال المصنف رحمه الله: اختلف العلماء في من ظلمه رجل في مال ثم ائتمن الظالم المظلوم على المال، هل يجوز له خيانته؟ هذا مسألة الظفر، يعني ان ظفر بمال للظالم هل يجوز؟ فأجازه قوم ومنعه آخرون. ثم قال في قوله تعالى: والذين هم محسنون، قال الإحسان يحتمل أن يراد به فعل الحسنات أو المعنى الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك ترى، أي منزلة الإحسان، وهذا هو الأظهر. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وبقي من تمام هذا المجلس الإجابة على الأسئلة التي سبقت في المجلسين السابقين. السؤال الأول يقول السائل: أنه استخرج الصور البلاغية، وهل هذا نافع؟ نعم هذا نافع جدا، استخراج الصور بدأ أنت تستخرجها، ثم بعد ذلك يفتح الله عليك إما أن تنشرها أو تبقيها عندك أو تفيد بها من تشاء. يقول في قوله قال المصنف عن صفة المكر مكر الله، مكر الله استدراجه، هل هذا من التأويل؟ هذا تفسير باللازم، ولو كان المصنف رحمه الله ممن يثبت الصفة يقبل من هذا، لكن المصنف في كل القرآن يؤول مثل هذه الصفات فيكون هذا تأويل منه. ثم قال المصنف رحمه الله، ثم قال السائل أو أمن من قرأ بإسكان الواو فهي أول عاطفة، ومن قرأ بفتحها فهي واو العطف. يقول يستشكل أليست تكون أول عاطفة وتكون إما ساكنة أو متحركة؟ لا، هي كما ذكر المصنف هي إما أو العاطفة أو الواو، قد يحصل التعاقب بين الحروف فيأتي حرف لمعنى حرف، كما قال ابن مالك رحمه الله عن أو قال وربما عاقبت الواو إذا لم يلفظ ذو النطق للبس منفذا، إذا قد تأتي بمعناها. ثم السؤال الذي ليه قال السائل في قوله تعالى لا تجدن أشد الناس حكم عليه بالتخصيص، وفي حكم عليه المصنف، وفي أكثر من آية يقول أنها عامة، كيف نفرق؟ نفرق حسب السياق، فالمصنف يفرق، قد تكون الآية خاصة أو سبب النزول، وقد يكون السياق يحكم ذلك. السؤال الذي يليه سؤال جيد، يقول ما الفرق بين القراءة السبعية والمتواترة؟ القراءة السبعية هي المتواترة، لكن الأولى أن يقال متواترة ليشمل القراءة السبع والقراءة العشر، أو يقال عشرية، إما يقال عشرية أو يقال متواترة، لأن العشرية هي التي استقر أنها المتواترة، أو يقال متواترة. أما مصطلح سبعية هذا يستخدمه العلماء الذين يجعلون القراءة المتواترة سبع فقط، وقد يستعمله بعض العلماء من باب أنها متواترة، وهذا جرى عليه جماعة من العلماء يقول سبعية، ولا يقصد أنها أن القراءة المتواترة هي السبع، وإنما جرى عليه جماعة من العلماء، لكن الأكمل والأبعد عن الإشكال أما أن يقال متواترة أو يقال قراءة عشرية. يسأل السؤال الذي يليه يقول بين يدي رحمة الله قال المطر، وكيف فسر الرحمة بالمطر؟ سبق تفصيل وفي كلام شيخنا البراك أن الرحمة قد يراد بها تكون صفة لله، وقد يراد بها غير ذلك كالمطر، فيرجع إلى كلام الشيخ. ثم السؤال الذي يليه السؤال الثامن، يقول السائل أنه جاء في صلاة الخوف أنها عند مسلم ركعة وعند النسائي وعند أبي داود، كيف يوجه ذلك؟ جمهور أهل العلم قالوا القصر في صلاة الخوف قصر هيئة لا قصر عدد، وتأولوا ما جاء من الروايات التي بها أنهم صلوا ركعة أي صلوا ركعة مع الإمام وليس فيه نفي الثانية، وقالوا يحتمل أن يكون قوله في الحديث السابق لم يقضوا أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن، كما ذكر ابن حجر في فتح الباري. السؤال الذي يليه يقول السائل أن المصنف رحمه الله ذكر توجيها نفيسا عند تفسير قوله اذكرني عند ربك إلى آخر ذلك، سبق في درس الأمس أن اذكرني عند ربك يحتمل أن ترجع إلى يوسف، ويحتمل أن ترجع إلى ذلك الرجل الناجي، ولم يرجح المصنف رحمه الله ولم يرجح المعلق، لكن الراجح في هذه الآية كما ذكر ابن كثير رحمه الله الراجح أنها تعود لذلك الرجل الناجي، ورجح هذا من كثير من عدة وجوه، كذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. السائل يقول أنه قدم على الجامعة ثم طلب شفاعات، هل هو مخطئ؟ بالنسبة لطلب الشفاعة إما أن تكون هذه الشفاعة من التي يشترط في الجامعة، في التقديم على الجامعة يشترطون أن يأتي المقدم والطالب بشفاعة، هذه لازمة لابد أن تأتي بها أو تزكية، لكن إذا كان هذا من باب التأكيد ونحو ذلك فأنت لست مخطئ، هذا جائز، لكن ليس وهذا من باب الكمال، والأكمل أن تقدم الأوراق المطلوبة كاملة وتتوكل على الله، فإن كتب الله لك القبول قبلت ولن يحول بينك وبينها أحد. وإن لم يكتب الله لك القبول فلن تنفعك شفاعة الشهيد، لكن كونك طلبت من أحد أن يشفع لك هذا ما يضر، هذا من باب الكمال، لكن الأكمل أن تتوكل على الله. يقول السؤال الذي يليه، قال كيف يحزن يعقوب على فقد ابنه؟ غاية الحزن، الحزن جائز، والممنوع هو الاعتراض على القدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في موت ابن إبراهيم إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالبكاء جائز والحزن جائز، لكن الممنوع هو الاعتراض على القدر. بعد السؤال الذي يليه، يقول السائل الهم كيف هم بها يوسف، وهل الهم بالذنوب معفو عنا أو عن الأمم السابقة؟ على القول الراجح لا يرد هذا الإشكال، لأن يوسف لم يهم بها أصلا كما سبق ترجيحه. وأما عدم المؤاخذة على حديث النفس أو الهم فهو خاص بهذه الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. السؤال الذي يليه، يقول أنه جمع الإجماعات عند ابن جزي وحتى الآن جمع 33 موضع، ماذا يفعل بها؟ المرحلة الأولى وفقك الله أن تجمع، وهذا فعل نافع، تجمع هذه الإجماعات ثم بعد ذلك تنظر، قد تضيف لها الأدلة، قد تنشرها لوحدها، قد تضيف لها من ذكر، تنظر في أقوال المفسرين من الذي ذكر هذا الإجماع أيضا. لكن المرحلة الأولى هي الجمع والترتيب على السور، السورة الفلانية قمرت بها إجماع ثم السورة فيها وهكذا. السؤال الذي يليه هو سؤال نفيس، يقول كيف نجمع بين قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أي المدن لا من أهل البوادي، وبين قول يوسف لأبيه لما وإخوانه لما جاء وجاء بكم من البدو؟ وجه هذا بعدة توجيهات، منهم من قال إن يعقوب كان في حاضرة في أول أمره ثم تحول إلى بادية وسكنها، فهو ليس من سكان، ليس من البدو أصالة. ومنهم من يقول إن المكان الذي قال فيه وجاء بكم من البدو هذا مكان وليس معناه البادية، وإنما مكان اسمه بدأ، وهذا القول ضعفه الشوكاني. وعلى كل حال فإن يعقوب قطعا لم يكن بدويا، فإن أباءه كانوا في المدن، كانوا في أطراف الشام، وإن سكن قد يكون انتقل إلى البادية بعض الوقت، لكن لم يكن منقطعا عن الحاضرة بحيث يصيبه جفاء البادية وجهل البادية، فإنه إبراهيم عليه السلام كان في العراق ثم خرج منها وهكذا، لم يكن أهله من سكان البادية أصالة. يقول السؤال الذي له، فبما أغويتني، الباء للتعليل، ما معنى الباء؟ فبما أغويتني أي فبما أضللتني، كما فسره بهذا ابن زيد عند الطبري، ويكون هذا الضلال بتقدير الله الكوني، فقدر عليه الضلال. ثم السؤال الذي يليه، يقول لماذا أكثر المصنف من إيراد أقوال الزمخشري مع كونه معتزلي؟ المصنف لم ينقل اعتزالياته، وإنما نقل منه ما يتعلق بالبلاغة، وهذا صنيع حسن، وقد أفادنا جزاه الله خير فائدة كبيرة، كما رأيتم يمر معنا في كل درس عدة مواضع من البلاغة، فهو كمن ذهب إلى مكان فيه ثمر جيد وثمر فاسد فانتقل جيد وترك الفاسد. السؤال الذي يليه، يقول أنه لاحظت من خلال تفسيره لبعض المفردات لها أكثر من معنى مثل الكتاب، ما معنى، ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى كما سبق معنا في أمة لها أكثر من معنى، هذا يسمى الأشباه والنظائر، وهو من العلوم النافعة جدا، ومن العلوم التي لا يستغني عنها طالب العلم، وسابق ذكر أنها تأتي في المرحلة الثانية أو الثالثة في دراسة التفسير، يدرس الأشباه والنظائر، فيجد في الأشباه والنظائر أن لفظ أمة جاء على 4 معاني، لفظ كذا جاء على 5 معاني، لفظ كذا جاءت، فالأشباه والنظائر هي الكلمة التي تأتي بنفس اللفظ ولها أكثر من معنى بخلاف المشتركات، هي الكلمة التي تأتي في مواضع كثيرة في القرآن بنفس المعنى وربما خرج موضع أو موضعين. أما الأشباه والنظائر لا، يكون لها عدة معاني. وسبق أن الكتاب المرشح لذلك هو كتاب ابن الجوزي، والمختصر جيد، مختصر إفادة ذوي البصائر، فإنه انتقى ما يعني بالوجوه النظائر. أما ابن الجوزي في كتابه فذكر أشياء وذكر معاني الكلمات واستطرد، وسبق شرح هذا الكتاب. أسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.